للذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الموعد من شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في فصول كتاب الحج. وقفنا عند ذكر المصنف ويبيتون بمزدلفة، سيتكلم عن البيات في مزدلفة ثم ما يلي ذلك من أعمال الحج من حكم البيات في مزدلفة لصحاب الأعذار وغيرهم. سيتكلم أيضا عن أعمال يوم النحر بعد ذلك من حلق وذبح وطواف ورمي جمرة العقبة، ثم يتكلم بعد ذلك على رمي الجمار في منى وأبيات أيام منى حتى ينتهي بطواف الوداع، ويكون هذا تتم لأعمال الحج في هذا الفصل. وقلنا الإمام النووي رحمه الله عليه في هذا الكتاب ذكر، يعني أراد أن يذكر أعمال الحج في هذه الفصول طبقا لتسلسل فعلها من النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة كصفة الحج، ثم سيذكر أبواب أخرى لكن في تعرضه بدءا من أول الإحرام والمواقيت الزمنية والمواقيت المكانية، ثم بتكلم عن الإحرام، ثم تكلم عن دخول مكة، ثم تكلم عن العمرة المتمتع وغير ذلك، وتكلم عن الطواف والسعي والحلق، ثم تكلم عن يوم التروية وأعمال الحج وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الأربعة كما بينا، ثم تكلم عن الوقوف بعرفة، ووصلنا إلى النفر من عرفة إلى المزدلفة والبيات بالمزدلفة. وقال ويبيتون بمزدلفة، أي يعني يمكثون فيها سواء كان نياما أو مستيقظين، المهم أنه يتواجد في بياتا في المزدلفة سواء هذا قال كان يصحب النوم لا يصحب النوم. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات إلى المزدلفة وبعد غروب الشمس كما قلنا، فجاءه أنس وقال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك الصلاة أمامك، فتوضأ وضوءا خفيفا ثم ركب راحلته ودبته ودفع إلى المزدلفة ومن معه. فلما وصل إلى المزدلفة هنا ظاهر أنه أخر المغرب والعشاء، أو أخر المغرب يكون مع العشاء جمع تأخير. فلما وصل إلى المزدلفة نزل، وقبل أن يضع الرحال يعني يضعون رحالهم توضأ وضوءه للصلاة، الوضوء اللي هو الذي قد يكون إكمالا من الأول، توضأ وضوءا خفيفا، فعلمنا أن هناك وضوء خفيف ولعله يكون الأركان وعلى السنن، ثم توضأ وضوءا للصلاة هناك والوضوء الأكمل، ثم أذن فأقيم للمغرب وأقيم للعشاء، فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ثم رضي الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اضطجع ونام إلى قبل الفجر أو إلى الفجر، حتى اختلف العلماء بعد ذلك هل صلى الوتر أم لم يصلي الوتر، وهذه يعني لشدة حرصه على الوتر، البعض قال إنه هنا لم يصلي الوتر، فقالوا هنا ليس من السنة صلاة الوتر في هذه الليلة، مع أن الإنسان كان يحرص على صلاة الوتر، والبعض قال إنه لم يذكر فيها، فعلى أصله إنه كان لا يترك الوتر فيصلى الوتر، والمسألة الخلاف فيها يسير، من أراد أن يصلي الوتر فهو أفضل والله أعلم، ومن ترك الوتر في ذلك لما لم ينقل فلا حرج في ذلك. لكن هذه دلالة على أن الوتر ليس رد على الأحناف وجوب الوتر، على أن الوتر ليس بواجب، ولحديث طبعا خمس صلوات. المهم هذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن صلى المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر للعشاء نام واضطجع إلى الفجر، وحتى لم يرد عنه قام الليل في هذه الليلة. وهذا الحديث حديث جابر طبعا طويل في الحج الذي رواه الإمام المسلم في صحيحه. قال ومن دفع، قال ويبيتون بمزدلفة، ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه. تبعوا هذه المسألة، المذهب يرى بأنه وجوب أن يحضر الحاج جزءا لحظة سلفيس فصل موبايل تبعتش كله مستغربينك مين الشخص بقاله سنتين ما جاش. في ناس ما تعرفش. بيجي كل سنتين ثلاثة. العمر تاني ده أبو محمد. أشهر حاجة في مزدلفة. بس منتظرين الهاتف بس فصل ندخل على الفيس مرة أخرى ونكمل إن شاء الله. هي تنتهي من عرفة تخرج هي المزدلفة العرفة مكان اللي هو فيه ده حدود تنتهي حدود عرفة ملاصقة بعدها يعني تمشي قدر كده معين حوالي عدد معين أقل من كيلو أو شيء تبتدي حدود المزدلفة بعد ذلك بين هنا هذه أنت بتسير إما على الأقدام ماشي أو بالوسائل البساطة أو شيء حتى تدخل المزدلفة هذا هو الدفع يسمى غير البيت الحرفة تشرح دلوقتي في حاجة ممكن بتعمل هناك غير البيت الحرفة تشرح بعد المزدلفة مفيش هو المزدلفة لا مفيش لسه هيبقى على الفجر بعد الصلاة نأتي لأن الصلاة ثم الدعاء عند مشعر الحرام الله المستعان فالأعمال الحج هي بعد الدفع من عرفة توصل للمزدلفة ما عليك أنك تبيت في المزدلفة منطقة المزدلفة يعني يعتبر الحج بعد الإحرام أو الحج عرفة لا انت ما تجيش لورا بقى الورا ترجع اللي احنا درسناه ايه بعد الاحرام الاحرام كان في يوم الترويه مش قلنا ان السنه يروح منى ويبيت في منى يوم الثامن ومن بعد يوم انت ما ذاكرتش فما تخلينيش ارجع لك الحج وانت مش مذاكر لكن انا دلوقتي اقف عن قلنا ان يوم الترويه يوم 8 هتبقى في منى تطلع من منى بعد الفجر تذهب الى عرفه تجلس في عرفه قلنا ان يا سلام ايش فعل في عرفه دخل ثم نعم جلس في عرنة ثم بعد ذلك دخل في نمرة وسجد وصلى ثم دخل دعا إلى غروب الشمس نفر بقى من بعد الغروب أيوه سمعت نفر من بعد الغروب إلى المزدلفة إحنا الآن في المزدلفة بشوفه بقى عشان أنا تعبت أنا كده رجعنا مرة احنا الان في المزدلفه وقلنا بات في المزدلفه وذكرنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال انتبهوا معي بارك الله فيكم امر يسير ان شاء الله اليوم بس عشان ننتهي من الفصلين او الفصل الطويل لو نقف عند ما يلي قال من دفع المذهب يرى وجوب ان يبيت الحاج الذي ليس له عذر في جزء من النصف الثاني من الليل قال ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه إذن يظهر من المتن اشتراط المذهب لغير أصحاب الأعذار أنه يبقى ولو جزء يسير من النصف الثاني من الليل في المزدلفة وإلا سيكون عليه دم على الراجح عندنا في القولين لو تذكروا القول في عرفة قلنا أن عرفة المذهب يرى بأنه سيكون من بعد الزوال في عرفة واختلفوا على بقاء مشى كانت شلها يا شيخ انا بارك الله فيك عشان انا كده مش عارف اعمل حاجه خلاص يا خلاص ان شاء الله جيد. طيب ثم قلنا لو في عرفه لو تذكروا قالوا بانه اختلف المذهب انه هل يجمع بين جزء من الليل مع جزء من النهار ام لا، وقالوا لذلك لو بقي حتى المغرب فجاء جزء من الليل مع النهار هذا الافضل، ولو خرج قبل المغرب ثم عاد في الليل جزء وقالوا هذا ايضا هو ليس عليه شيء، واختلفوا اذا لم يعد هل عليه دم وجوبا ام استحبابا، وقالوا استحبابا للخروج من الخلاف. هذا في عرفه نفسه اخذوه معهم الى المزدلفه، مع الفارق سنبين انه قالوا ايش، انه هو الان نصف الثاني من الليل، البيات قالوا لابد ان يكون في النصف الثاني من الليل، يعني يبيت جزء من النصف الثاني من الليل في المزدلفه، فان جلس للنصف الثاني ثم دفع ولم ينتظر الى الفجر. هذه المسألة لم يروا وجوبا عندنا في المذهب على المعتمد وجوب صلاة الفجر لغير صاحب الأعذار في المزدلفة، قالوا يكفيه أن يبيت جزء من الليل فقط. قالوا من دفع منها بعد نصف الليل إيش هذا أو قبله، يعني جلس نصف الليل الأول ثم خرج لكنه رجع مرة أخرى في نصف الثاني ولو جزء، قالوا هذا أيضا كأنه فعل ما فعل في عرفة أيضا. أمين يا رب بارك الله فيك، جزاك الله خيرا يا يوسف. فقال هنا إيش؟ هنا قد أيضا ليس عليه شيء. إذا يظهر من الكلام إنه من لم يبت بدون عذر جزء من النصف الثاني من الليل في المزدلفة سيكون عليه دم عندنا، وهذا يبين لك أيضا إنه إذا حتى لم يصلي لا يشترط عندنا في المذهب صلاة الفجر خلافا للبعض في المزدلفة لغير أصحاب الأعذار. كل هذا من أين أتى؟ قالوا أتى من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه بأنها وحديث سودة، نعم حديث عائشة لسودة وحديث عائشة لأم سلمة، حديث عائشة لسودة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة أن تنفر أو تدفع، نقول تدفع من بعد غياب القمر، حتى عائشة قالت يا ليت أنا لم أذن لمن أرادت فأذن لسودة أن تدفع، كانت كبيرة، وعائشة تمنت أن تفعل ذلك بعد مع عائشة مع سودة، وأنها لم تفعل بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة ولمن مع ولغيرها أن تدفع بعد منتصف الليل. وأما قصة المسلمة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمة، شيخ هو في حاجة مفتوحة هنا الريحة اللي طالعة من تحت دي مش عارف أتكلم مش حاسين بيها ولا رهيبة ماسك حاله. فأمرها قصة المسلمة أيضا بأنها كانت أذن لها المسلم أن تدفع بعد غياب القمر في ليلة النحر، يعني في المزدلفة، حتى أنها كانت يومها على أن تقابل المسلم في يومها في يوم النحر، إن كانت يعني عند قصتها في العادة. وهذا الحديث عند أبي داود. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لسودة، حتى ابن عباس قال وإذن النبي صلى الله عليه وسلم ضعف، وكان ابن عباس وكنت معه وكان صغيرا، وهو يبين أن الإذن ليس للنساء فقط بل الضعف، يعني الصبيان صغار كبار الذين لا يستطيعون يخشون من الزحام في يوم النحر سواء في الطواف أو في الرمي فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يخرجوا بعد قيام الليل. وأيضا ورد عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر بعد غياب القمر بعد نصف الليل بعد غياب القمر، ورد أيضا عن أسماء رضي الله عنها، وهذا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت في حج وكان معها مولاها، فقالت يا غلام كانت قد عميت في آخر عمرها غاب القمر يقول لها لا يا أمه، فتقوم فتصلي فتقيم الليل، ثم تسأله غاب القمر قالت لا يا أمه، ثم لما غاب القمر قال غاب الآن، فقالت هيا بنا أو ادفع بنا، فقالت لا فسألها عن ذلك فقالت فعلناه أو أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث. دلالة أولا هذا على أنهم أرادوا أن يستدلوا بش حتى لمن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى غياب القمر، يعني أتى بجزء من النصف الليل الثاني، وهذا هي ملمس في أن ليش هم اشترطوا أنه لابد أن يبيت النصف جزء من النصف الثاني من الليل. فقالوا إذن حتى مع أصحاب الأعذار ما أذن لبعد غياب القمر دل ذلك على وجوب أن يبيت قدرا من نصف الليل الثاني. وسواء بقى كان هذا من بداية ما جلس إلى انتظر أو خرج ودخل، فقالوا هنا ما لم أتى بشيء فلا شيء عليه. ومن لم يكن بها في النصف الثاني، قال يعني لم يكن بها في النصف الثاني في المزدلفة، سواء كان إن هو مشى قبل النصف الأول انتهى أو لم يدرك، مثلا قال أراق دما، أراق دما، وفي وجوبه القولان، يقصد في وجوب القولان القولان اللي قال عليهم في عرفة، الوجوب أم الاستحباب. لكن الظاهر هنا إن هو قال على أنه الوجوب، أنه إذا لم يدرك جزء من النصف الثاني من من من الليل في المزدلفة عليه دم، يريق دم. ما خلاص احنا قلنا النصف ضابطنا في النصف الثاني، يعني نرجع اصلا، ما اصلا دي ايه، ما هي النصف الثاني مش النصف الاول، اللي لم يدرك النصف الاول وادرك من النصف الثاني خلاص، يبقى احنا بنقيد الوجوب اين؟ في النصف الثاني من الليل، اللي هو يفوته النصف الثاني من الليل. والا لو ادرك النصف الاول وما ادرك النصف الثاني وقع ايضا في نفس الاشكال، وبالتبعيه انه لما يدرك الكل يبقى ايضا كذلك. لكن هو الذي يعنينا في وجوب الدم ان يدرك جزءا من النصف الثاني من الليل، هذا الذي يعنينا في ذلك. وذكر فيه القولين كما قلنا. الحق ان طبعا هناك فيه طبعا هنا عندنا شرط وجوب الدم الترك لغير عذر، شرط وجوب الدم عندنا الترك لغير عذر، بمعنى لو حيل بينه وبين الدخول المذهب هنا، يعني هذه بتحدث كثيرا انه لا يستطيع ان يدخل، المذهب يرى هنا بانه يدخل المزدلفة، نفر من عرفه ما استطاع يدخل، هذه موجودة، يقعد يلف يلف وما يستطيع أن يدخل، يمنع من الدخول أصالة. فنقول فنقول هنا قالوا بأن شرط وجوب الدم أن يطر أن يكون الترك لغير عذر، وكأنهم رأوا بأن عدم الدخول لغير عذر ليس يعني ليس واجبا فيه الدم، لا دم عليه. هذا طبعا المعتمد. في وجه عندنا بأن غير أصحاب الأعذار لابد أن يصلوا الفجر في المزدلفة، وهذا وجه قوي جدا ولعله راجح في المسألة، وإن كان طبعا قول المذهب هنا والجمهور الحنابلة معنا في ذلك أيضا، واستدلوا على وجوب صلاة الفجر في المزدلفة من حديث عروة عمرو بن مدراس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال له أسللت راحلتي وما تركت هديا وتركت جبلا، ثم قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمعه ثم وكان أدرك عرفة قبلها من ليل أو نهار بساعد أو نهار فقد تم حجه. فقالوا هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، قال من صلى صلاتنا هذه وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. فقال إذن بعض أهل العلم يقولون وجوبا بأنه من ليس من أصحاب الأعذار عليه أن ينتظر إلى أن يصلي الفجر في المزدلفة، ولو دفع قبل الفجر يكون عليه دما، وهذا قول وجيه حقيقة وجيه، ولكنه ليس المعتمد عندنا في المذهب، ولكني أرى فيه رجحانا، لكن حقيقة يعني قول الجمهور فيه تيسير أكثر لا شك، بأنه يجعله بس قدر من الليل، وإن لم يستطع وأراد أن ينفر أو يدفع هذا لغير أصحاب الأعذار أنا أتكلم، يعني هذا أنه جلس وغضى من الليل ثم دفع ولم يصلي الفجر في المزدلفة. سيأتي طبعا من السنة أن يصلي الفجر كما سيأتي وأن يدعو عند المشعر الحرام، لكن نقول أنه في قول بوجوب صلاة الفجر عند في المزدلفة لمن ليس من أصحاب الأعذار لهذا الحديث، هو وجه في المذهب. وذكره حتى النووي، وإن لم أكن واهما قد يكون ترجيح للنووي بعد ذلك في المهذب، بس أنا ما أراد أقوله الآن يعني لا أو لم يذكره هنا طبعا المذكر المعتمد خلاص، لكن في الشرح ممكن تجد في الوجوه، في بعض الوجوه تجد في الشروحات أنه قالوا ذلك، هو في المذهب يرى ذلك فقط. لا هو قال يرى ان الاكتفاء بالمبيت وان صلاة الفجر ليست واجبة عندهم. هو اخذ معيزه مسلمة وجوب المبيت النصف الثاني، لكن ليس فيه وجوبا للانتظار حتى الفجر. هو اسمه مبيت، احنا قلنا في الاول المبيت اللي هو التواجد سواء نمت او لم تنام، ليس فيه لا هو اصل دفع المسلمة مش هيظهر فيه وجوب الفجر كده كده. فاولا يمكن ان هو بيزل لهم في الدفع، فكيف سيصلوا الفجر؟ ده هو لذلك هو المذهب ممكن يحاجب حديث عروه، لكن هو يرى ان ده ليس وجوبا. نلحق قلنا الان انه من صلى صلاتنا هذه بجمع كان في الفجر والحق اقرن بها وقد قا وقد وقف بعرفه ساعه من الليل او النهار فقد تم حجه. وهنا اللي قالوا تم يبقى على الوجوب، لانه اطلق لانه جعل عرفه مع بعضهم قال ركنيه اصلا وجوب المزدلفه. نحذف الظاهريه رانا بان المزدلفه ركن. طيب في دليل ان وجوب صلاه الفجر. هذا هو بقى. نعم قصد بقى صلاه الوجوب يا ده يعني هل يستدل به الحديث مسلمه لا ما يستدلش بيه حديث المسلمة، لأن حديث المسلمة فيه بس الرخصة في الدفع، هو رخص لهم هم في المبيت. ده هو ممكن يقولك لا ده هو رخص لهم هم للدفع وظل على الأصل الرجال والأصحاء إن هم يلتزموا بالمبيت، وبالتالي المبيت أخر الفجر. لم يرى الحديث إن على الوجوب، ولا قلت له هو لم يأخذ بأن الحديث على الوجوب، نظر للحديث إن هذا ليس وجوبا. فعل الحديث عروة، فعل الإنسان صلى، فالفعل قالوا ليس دلالة على الوجوب هنا، يعني ما عندنا دلالة، لأن هم يرون بأن المبيت أصلا الليلة كاملة هو نسك المبيت. قالوا المبيت جنة فين؟ في منى في التروية، ومنى في أيام التشريق، ومبيت المزدلف. وقالوا لم يأتي المبيت على الوجوب أصالة في الحج، يعني لا في التروية وفي يوم التشريق هو واجب معظمه أو جزء من نصف الليل، لكن أنه يدرك لغاية الفجر لم يأتي. فقالوا نسك المبيت لم يأتي فيه دليل على وجوب أن ينتظر للفجر. ففي منى قال في منى هيأتوا في التشريق يقولوا بأغلب الليل، وهيأتوا هنا في المزدلفة قالوا برضو بجزء من النصف الثاني، فقالوا في المبيت كنسك ليس فيه وجوبا حتى الفجر. انتوا هتردوا على المذهب، بس احنا الان هنقلبوا فقه المقارنه. ليش احنا الان ماشي؟ ما هو انا قلت لكم الراجح حديث عروه انه على الوجوب، لكن انا الان انتوا عايزين يعني تقولوا للمذهب اللي انت بتقول كده، واحنا خلاص ده واقع في المذهب. احنا مفيش قول كده، ما انا قلت في وجه، على فكره قلت ان في وجه، وذكروا النووي في شرح المهذب بوجوب الصلاه الفجر في المزدلفه. يعني هو تكلم الكلام وقال قولا لا، هو قال من صلى صلاتين مش صلوا الفجر. ما هو احنا قلنا دائما ان الفعل سياتي الا روايه عن الحديث او عن فعل المسلم، فهو قالوا هنا ده فعل، لكن ممكن تقول له ما هو قال خذوا عني مناسككم. الاشكال بقى في القرائن، هم قالوا ايش؟ المبيت كله في الحج لم ياتي وجوبا لغايه الفجر، مفيش ركن، مفيش يعني نسك المبيت نفسه لم ياتي في اي مره من المرات بالوجوب الى الفجر، فبذلك قالوا ليس عندنا فيه قرين. ولكن طبعا الخروج من الخلاف من استطاع أن ينتظر ينتظر لذلك. نعم. قال ويسن، بل هو كمان الآن أنت زك طيب خلاص ماشي. قلنا الآن هم قالوا ايضا لان يعني ضمن استدلال المذهب قالوا احنا قلنا لو هو يعني مثلا قال ادرك عرفه من ساعه او نهار، لو ادرك عرفه في اخر وقت قبل الفجر لن يدرك المزدلف. فقالوا اذا هنا جاء العذر بالسقوط، وان كان هذا ممكن نقول هذا بالعذر، واحنا قلنا ان العذر ليس يفعل اي شيء، نقول ليس لصاحب العذر، وهذا قد يكون لهم مخرج فيها ما ياتي الان فيها. قال ويسن تقديم النساء والضعف بعد نصف الليل إلى منى، وقلنا أن هذا قال يسن يعني جعله من السنة من المستحب تقديم النساء والضعف بعد نصف الليل إلى منى ليربوا جمرة العقبة قبل زحام الناس. قلنا لحديث ابن عباس أيضا قال رضي الله عنهما أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، متفق عليه في الشقيق. يعني هو ابن عباس صغير ما كانش من النساء لكن كان صغير، فقدم مع ضعفة أهل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكأن هذا يعني يبين لك التيسير، حتى أن عائشة ندمت قالت يعني كنت دفعت مع سودة كان أفضل، لأنها حسد بالجهد والتعب، أنها التي سألت عن الأجر الجهاد والناس قال لها أجر على خير تعبك. لكن حقيقة نعم ممكن أن هذه الأمور ان لو نساء تأخذ بالتيسير يكون افضل في ذلك، خاصة مع الزحام الشديد الموجود. لكن من ارادت تقيم السنة وتتعب اكثر وتجتهد لا حرج فيها طبعا. ويبقى غيرهم حتى يصب للصبح مغلسين، مغلسين ما ادري مغلسين مغلسين مغلسين. حديث ابن عباس انا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله. الزحام عشان يرموا هم، ما هياتي معنا لما هيدفعوا من المزدلفة ليلا هيذهبوا الى جمرة العقبة، الاصحاب الاعذار هم فقط اللي هيرموا، اللي بقيت الناس ما خليك شيء شيء تيجي تعوزنا الدرس لا خليك معنا كده والله بركه انت لوحدك كده عشان فاهمه. فيقول ايش يرموا، هيرموا منفرد معهمش احد لان لسه بقيت الحجاج في بيتي في المزدلفة، فهو الدفع يكون تبكيرا، فبالتالي هيرموا الجمره وينزلوا يطوفوا كمان ويسعوا في الحرم، يعني اعمال يوم النحر مبكرين. وبالتالي ايه سنبين. ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين، وهذا اقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المزدلفة، لانه صلى الصبح تغليسا يعني في شدة الظلمة، يعني كأنه قدم الوقت عن في الفجر. وهذه فيها علة او حكمة سنبينها، انه سيدعو بعد ذلك عند المشعر الحرام يعني. والتغليس اشد استحبابا عندنا خلافا طبعا للاحناف، لكن هنا في هذا اليوم اشد استحبابا من باقي الايام. والاصل عندنا انه يصلي بغلس في المذهب كما تكلمنا في المواقيت، لكن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخر، عجل في الصلاه، عجل او لحكمه، لانه بعد ان صلى وقف يدعو كما سياتي عند المشعر الحرام حتى يدفع قبل الاسفار بالسين. فهنا كان كانه ما تؤخر الحج الفجر في يوم النحر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففي الغلس يصلي مباشره ثم يدفع. وانما ذكر حقيقه ان السنه، ما ادري ليش ما ذكر نعم هو هنا طبعا انه هو لا هو هو وجاية طيب ماشي. ثم يدفعون الى منى بعد ان يصلي، سياتي طبعا اللي هو ياتي بالركن يبدو او الوجوب، وبعدين ياتي بالسنه. يدفعون الى منى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح ركب القصواء بعد ذلك حتى اجل المشعر الحرام، حديث عند مسلم حديث جابر ايضا، وقف ودعا، وقوله تعالى واذكروا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام الى ايات. فهذه من السنه. والمشعر الحرام هو كانه مسجد يعني له مأذنه وغير ذلك مكان بيقف عنده السنه وانك تدعو، وهذا موطن من مواطن الاستجابه. قلنا هذا موطن من مواطن الاستجابه كما ان الدعاء في يوم عرفه من مواطن الاستجابه، تقف وتدعو الله كثيرا حتى الاسفار يعني. وكان انا مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين، المشركين كانوا يظلون يدعون او يقفون حتى اشراق الشمس، ويقول اشرق ثبير اشرق ثبير اللي هو الجبل، وهو يدفعون بعد الاشراق. والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخالفهم فكان ينتظر حتى الاسفار، ودفع مسرعا حتى ما ينتظر الاشراق، ودفع الى رمي جمره العقبه في منى كما سياتي. قال ثم يدفعون الى منى وياخذون من مزدلفه حصى الرمح. وكانه هنا يبين ان من السنه، وان كان ليس هناك مكان محدد لاخذ الحصى، لكنهم يستدلون بحديث الطفيل الفضل بن عباس، الفضل بن عباس لانه اخذ الحصى من المزدلفه للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم لما دخل وادي محصر وهو من منى حقيقه، قال عليكم بحصى الخدف الذي ترمى به الجمره. وقالوا ان في جبل في المزدلفه فيه احجار رخوه، ويعني ممكن يؤخذ منها الطريه، تؤخذ منها للرمي. ويأخذون، لكن حقيقة بعض قال إن هذا ليس يعني ثابت، لكن أخذ من المزدلفة أخذ من منى لا حرج في ذلك أيضا. لكن هنا سيأتي حصل خدف لحديث ابن عباس في يوم في غداة العقبة وعلى الراحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقت لي فلقت له حصيات على شكل الخدف، فقال بأمثال هؤلاء فرموا، أو قال إياكم والغلو في الدين. وانظر حديث عظيم جدا جاء في موطن يعني ما إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو يأتي إيش بالحصى، وقال في مثل هذا فرموا، ويبين لك أنك يعني لا تزيد عن ما جاء في الشرع، وسماه غلو يعني لا تأتي بأقل ولا بأكثر، بل كما جاء الشرع، ما تزيد أنت، ما تظن لأنك إذا زدت في العبادة هذه لان بعض الناس بتاجي في وقت هذه الاوقات يظن ان هو لما يزيد في اشياء انه بيتقرب الى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين اياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا الحديث وان كان في سبب التقاط الحصى، لكن الاصل في العبره فيه بالالفاظ نعم الغلو الدين في كل شيء منهي عنه. وطبعا اختلفوا بعد ذلك ايضا في المذهب على وقت توقيت اخذ الحصى، بعضهم قال ليلا قبل صلاه الصبح مزدلفه، وبعضهم قال بعد صلاه الصبح، وبعضهم قال ياخذ 7 فقط لرميه الجمره العقبه، والبعض قال ياخذ 70 لرميه العقبه و63 لثلاث ايام التشريق لغير ذلك. وكل هذه وجوه ليس فيها نصوصا يعني تمنع او تجيز، والكل فيه جائز. لكن هو ياخذ على هيئه حصى الخزف اللي هو اقل من العقله واكبر من الحمصه، نعم هكذا يعني. طبعا يعني بعض الناس بقى بتجيب الحجر والطوب والشباشف والعلب، كل هذا طبعا ليس من هو ده غلو من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجهل طبعا. وممكن يكون يظن انه يعني بيزيد يعني الطاعه وشو ده خطا، وغالبه جهل عموما حقيقه. مثلا واذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا الى الاسفار، وهذا قلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في حديث جابر، قال تعالى فاذا قضيتم اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا الله عند المشعر الحرام. انا قلت في الاول اذا قضيتم مناسككم تقريبا اول مره، هي اصلها صحيحه فاذا افضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، هذه الايه يعني، وهذا الترتيب صح، الافاضه من عرفات، الصلاه بالمزدلفه، ثم الفجر في المزدلفه، ثم المشعر الحرام. وقال وايضا منها ما زال في هذا الوقت الحاج يقصد من التلبيه، ما زالت التلبيه لم تنقطع، كل هذه التلبيه تحكي حمل هو في التلبيه في سيره، وايضا في قوله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ويقصد من التلبيه كل هذه الاذكار يعني تقال بعد ما قيامه من النوم لصلاة الفجر، وإلى أن يذهب لسنساته معنا إلى صد جمرة العقبة ويرمي ذلك. الوقوف بالمشعر الحرام سنة وليس واجب، إذا ليس عليه دم، من لم يقف بالمشعر الحرام ليس فيه، لا يجبر بدم، ويكفي المرور حتى فيه كما قالوا كما المرور في عرفة. ثم قال ثم يسيرون، ويعني هنا يسيرون يعني شو قال ثم يسيرون ولا طيب، ومقصود هنا السير حتى من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى يكون فيه سكينة وقار، إذا وجد فرجة نص يعني تقدم وأسرع، وإن لم يجد الفرجة يسكن ويهدأ في السير، ويعني ويكون حتى إذا بلغ وادي محصر أو محسر أسرعوا في المشي، أسرعوا في المشي، ويحرك اللي عنده دابة يسير أسرع قدر يعني ذلك. وهذا قالوا ان النصارى كانت بتقف في الجاهليه في هذا المكان فأمر بالمخالفه لذلك، قيل ذلك نعم، وقيل الجاهليه، قيل النصارى وقيل اهل الجاهليه كانوا واقفون فيه، ورد النصارى ورد ان اهل الجاهليه ايضا كانوا واقفون فيه، فامر بمخالفتهم لذلك الاسراع في هذا الوقت يراجع فيها طبعا. اصحاب الفيل يا شيخ أنا ما أعلمها، بعضهم قال في أيضا منقول أيضا بعض الموضع الذي أهلك فيه الله أصحاب الفيل، الثلاثة منقولين لكن تحتاج مراجعة في الأسانيد فيه، الثلاثة منقولين قالوا الجاهلية وأصحاب الفيل وقالوا النصارى، حتى استدلوا بحديث أفاض من عرفاته ويقول إن الإنسان إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها، يعني كأنه شيء واضح أنه ليس من كلام النبوة الله أعلم. عن الأزمنة السابقة هذا المنقول في الكتب، أنا قلت لكم يعني ذلك، أنا قلت مش ثابت لا النصارى أو الجاهلية، وبعدين قال موضع أهلك في أهل الفيل، هذا منقول إحنا مش بنحقق فيه، بس إحنا بننقل الآن اللي موجود، وقلت كله ليس فيه ثبوت شيء يعني ثابت فيه، لكنه لعلهم فيه مخالفة لما كانوا عليه من قبل. حديث قلت لك ده عند الطب في مسألة النصارى أصلاً إيش؟ لا وادي محسر أو محسر، قال فيصلون منها بعد طلوع، فيصلون منها بعد طلوع الشمس. طبعا هنا يكره تأخير المرء عند المشعر الحرام حتى تطلع الشمس، لأنه سيدخل في مشابهة الكفار في ذلك، أو الجاهلية، أهل الجاهلية. لذلك النبي حرص على ذلك أن يخالفهم. وكل موطن في الحج تجد فيه مخالفة لمن كان من حج الجاهلية، لأن كان في حج في الجاهلية، هذه الأماكن كانوا بيحجون فيه. القريش تجعل باقي العرب يوم عرفة يوم التاسع، وهي تجعل عرفة لهم يوم العاشر لقريش، من باب يعني التميز عن الغير، ما يقفون في لا يقفون في عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء خلفهم قريش وجعل الوقوف بتسعة بالتاسع، وكانوا يجعلون في المشعر الحرام ينتظرون حتى الشروق، ويقول أشرق ثبير أو أشرق ثبير جبل ثبير، يعني أشرقت الشمس على جبل ثبير، ثم يدفعون. والنبي صلى الله عليه وسلم خلفهم فأيضا دفع عند الإسفار. لذلك لابد تنتبه بأنك لا تزيد في العبادة هنا أو دغلو، لأنك تزيد في الطاع في الدعاء حتى يدخل عليك الإسفار، وكأنك بتزيد في العبادة. لابد أن تنتهي قبل الإسفار وتدفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره عليك أنك تنتظر من باب مخالفة المشركين في ذلك. المخالفة في الإسفار إنه هو ما ينتظر حتى الشروق. المخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ليش هو صلى بغلس ثم دعا حتى قبل الإسفار يدفع ما ينتظر، فأنت ما تتأخر حتى ترى الإسفار والشروق يدخل عليك. هذه المخالفة هنا. قال فيصلون منها بعد طلوع الشمس، فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة. هذه طبعا أنت عندك ثلاث جمرات ستأتي فيهم، جمرة العقبة أبعد جمرة فيهم، اللي هي أقرب لمنى، أقرب لمكة، أقرب لمكة، هي ليست من منى، على الحدود، ليست من منى. يعني بعض الناس بيجلسوا في أيام منى عندها، وهذا خطأ، هي ليست من منى، الأولى والثانية من منى، والأولى أقرب لعرفات ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، هي أقرب لمكة، وهي ليست من الحدود منها، هي بعد منى تعتبر. فهو هذه رمية جمرة العقبة إن هو ما زال ملبيا حتى يصل إلى جمرة العقبة ومعه سبع حصيات، كما جاء في حديث مسلم حديث جابر، وهو كان راكبا ولم ينزل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ورمى وهو راكبا. هنا طبعا السنة في استقبال الجمرة تجعل مكة عن يسارك، هي لو الجمرة العقبة هكذا أصبحت خلاص دايرة، كانت الأول نصف دايرة من هنا مطقوش. زمان لما وسعوا الجمرات وعملوا دوار جعلوها دائرة خلاص، فأصبحت هي هنا، هنا هذه جمرة العقبة، هنا مكة، وأنت قادم من هنا، من هنا، من هنا المستلج، أنت هتمشي هكذا ثم تأتي هكذا، تجعل تنزل عليها عمودي، فتجعل مكة على يسارك ومنى على يمينك، لأن أنت جاي من منى هكذا، ثم ترجع في هذا سبع مرات، سبع حصيات كل مرة واحدة. نعم، أنت أصبحت هنا خلاص، عمودي كده عليك هكذا، أنت قادم من هنا، من هنا منى والمزدلفة قبلها، وأمامك مكة، تجعلها كده على يسار تدخل. طبعا ممكن تربي في أي اتجاه، من هنا من هنا من هنا، لكن السنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل أنه جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال الله أكبر ورمى، ظل ملبيا. هنا الخلاف أنه طبعا ورد أنه حتى رمى، إما رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية عند بداية الرمي الله أكبر، أو انقطعت التلبية عند نهاية الرمي، أيا كان. البعض قال أن بداية الرمي انقطعت تلبية الحاج، اللي هي لبيك اللهم لبيك لبيك، ثم سيبدأ ذلك التكبير اللي هو لغير الحاج، المعلومة عند المقيمين في غير الحاج أنه يكبر بعد ذلك تكبيرات العيد اللي هي نعم. لكن التلبية هنا انتهت عند رمي جمرة العقبة، يرمي سبع، يقول الله أكبر، يرمي الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. وطبعا في وجوه في كيفية الاستقبال، أنا لخصت لكم هذه أقرب الوجوه للسنة. المقال ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي، هنا أنا رجح أو الشيخ عند ابتداء الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي، لكن هنا قال عند ابتداء الرمي حتى رمى. طبعا في خلاف بقى، حتى رمى هذه حتى رمى والكلية أو لا عند ابتداء، احنا رجحنا في المذهب عند الابتداء الرمي فقط. وطبعا ورد في حديث صحيحين حديث الفضل بن عباس بأنه انقطع التلبية حتى رمى، فبينا بأن التلبية انقطع عند الرمي. ثم قال لسه ما فيش هنا عقبه، هي رميه واحده مفيش عقبه ثالثه. اول يوم دي رميه الجمره العقب، لسه ايام التشريق اللي فيها الثلاث رميات، احنا لسه هنا مفيش غير رميه واحده، هذه رميه الجمره العقب اسمح، مفيش عقبه ثالثه، هي عقبه واحده، هذه رميه واحده بسبع مرات فقط يوم النحر. نعم هذه يكبر مع كل حصاه كما قال ابتداء بحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، كان يقول الله اكبر، وبعدين قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثه، او لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد، كل هذه وردت يعني. ثم قال هنا انتهى بالرمي. طبعا هنا اذا السنه ايضا وانت تسير من المزدلفه الى الرمي تجهر بالتجربيه اكثر وتزيد فيها، وطبعا يعني بتزيد من خشوع القلب والسكينه استحضار التلبيه دائما حتى يرمي ويكون قد رمى اول او فعل اول فعل من افعال يوم النحر. افعال يوم النحر اربعه، رمى نحر رن حق رن رن وبعدين الراء رمى نحر حلقه طاف رن حط، يعني بعض العلماء يقولوها كده كذا رن حط، يعني رمى من الرمي ونحر من النحر وحلقه من الحلق والطاف من الطواف رن حط، اربعه هم اصلا اربعه اعمال، طبعا طواف وسعي كما سمعت يعني الفضل. ايش هو المساله؟ الترتيب ليس وجوبا، وده فعلا ان مثلا ان هو طبعا سياتي طبعا لما جاءه كل واحد وقال له فرميت قبل ان احلق او حلقت بعد ان قبل ان اطوف فقال افعل ولا حرج افعل ولا حرج، فكله ليست على الترتيب، الاربعه ليست على الترتيب في شيء كما سنبين. لكن هو ياتي كما قلنا الامام النووي يبين ما فعل مثلا ويكبر ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق او يقصر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الرمي انصرف الى المنحر فنحر بيده الشبيكتين 63 بدنه كانه عمره صلى الله عليه وسلم، هو كان معه 100 وترك الباقي لعلي ينحره، وفي دلاله على جواز التوكيل في النحر في الذبح لانه هو نحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم ثم ترك الباقي لعلي رضي الله عنه، ثم افاض والحق ان هو بعد ذلك حديث جابر لم يذكر فيه الحلق، لكن هو حلق بعد ذلك دعا بالحلاق فحلق وحتى أخرج صدق أو أخرج شعره وزعه ثم اغتسل وتطيب وعيش الرنة طيبت من سلم حال إحرامه وحال إحلاله ليطوف البيت فتطيب مرة أخرى فعلم أنه قد تحلل بعد، وسيأتي الآن عدد التحليل، تحلل بعد الحلق ثم نزل إلى مكة فطاف وسعى. إذن ترتيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الآن رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف وسعى، أو طاف لأنه كان سعى من قبل في سعي الإفاضة سعي القدوم وأدخل العمرة في الحج، فهو ما سعى لسعيا واحدا، لكن المتمتع سيطوف ويسعى للإفاضة، أو الذي قد سعى أولا مع طواف القدوم فليس عليه سعي ثاني، لكن المتمتع الذي تحلل بالعمرة إلى الحج عليه طبعا أن يطوف ويسعى سعي الإفاضة وطواف الإفاضة. ترتيب فعله هو، لكن ليست على الوجوب، لأنه هو الحديث بيانت سيأتي ذلك كله. قال والحلق أفضل، وهنا الحلق أفضل لأن سلم لما دعا طبعا أصلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدعا مثلا للمحلقين قالوا يا رسول الله المقصرين، فدعا ثلاثا للمحلقين ثم دعا للمقصرين اللهم ارحم المحلقين ثم قال الله يرحم والمقصرين، فدل ذلك على الحلق أفضل، هذا إجماعا أنه دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ودعا للمقصرين مرة واحدة. والحلق السنة فيه أن يبدأ بالشق الأيمن أولا ثم ينتهي بالشق الأيمن كله في الحلاقة يستوعبه يعني، ثم يحلق الشق الآخر أيضا الشق الأيسر يعني بعد ذلك. لا هو أتى بهدي معه، هدي تقرب للحرم، تقرب به لله عز وجل هدي للحرم، وكل حاجة لازم يطلع هيأتي شيخ احنا قلنا هيأتي الكلام دوت، لكن عموما المتمتع والقارن عليه هدي، اللي أتى بعمره مع الحج لابد له من هدي، أما المفرد فليس عليه هدي، وهذا سيأتي أيضا تاني. نعم لا اي شيء يحلق له الحلاق يحلق، هو اتى بالحلاق حلق له، لكن هو يحلق غيري، المحرم يحلق له ايضا لا اشكال ذلك، يحلق هو لنفسه لا المهم ان الحلقه افضل كما قال المؤلف. لا اشكال، مفيش ما يمنع ان المحرم يحلق اصلا، ما عندناش نص ان المحرم لا يحلق لاحد. لا يوجد نص في ذلك. ايوه ما عندناش دليل على ان المحرم يمنع من الحلق. وايش ليش بيمنع؟ لازم تكون عندك دليل عشان تقول تمنعه. كون محرم ليس هذا يمنع من يحلق لغيره. اذا كان بيحلق للاحلال، هو لا يحلق، هو لا ياخذ من شعري حلق احرامي، لكن لو اراد ان يحلق لغيري عشان يتحلل لا حرج في ذلك، مفيش دليل يمنع لذلك اصاله. نعم، والنساء ايضا تفعل ذلك لا حرج فيه. قال وتقصر المراه، طب ليش لا تحلق المراه؟ مش الرجال؟ ماشي صحيح، هي مسلة على الراجح طبعا، لان هي يعني هي لم تؤمر بالحلق بالاجماع اصاله، لان حلق الراس المراه مسلة. وحتى كان لذلك البعض بدعة طلعوها كده، إن كان صح نقولنا بدعة يعني منها في العادة، إن بعض الناس لما بيكون في الأقرب ربنا يعافي الجميع واحدة مريضة يعني بمرض بتاخد عليه كيماوي والأشياء هذه، فبيقع الشعور، فتجد إن بعض النساء عادة تشاركها في الـ في الـ في الـ كثير كلموني في ذلك أصلا يعني، فعايزة تحلق يعني أختها بنت خالتها هي وبناتها، فعايزين يحلقوا عشان يشاركوها يعني في في الإحزان. فهذه طبعا بص الرجل هذا مش سهل، هو راح ناحيه حته ثانيه خالص، فهو موافق الرجل كان اصلا. فقلنا ان هذا لا يجوز، المراه لا تحلق لذلك ولو حتى مشاركه لها في الشعور ولا في شيء، لان فيها من باب المثلى، المثلى بالرجال يعني، ان هذا وايضا تشبه الرجال بالنساء، وهذه هذا امر خاص بالرجال. وحتى ايضا ذلك جعلوا ان الانثى البنت في السبوع او في العقيقه يعني، لو السبوع اللي هو الاسبوع يعني اللي هو اللي يحلق، ان هي لا تحلق ايضا لها شعر، مع ان الحديث جاء عاما، فقلنا للذكر اللي يحلق له ويتصدق، اما الانثى فلا يحلق لها على الصحيح يعني، لان ليست معنيه فيها. طيب يقدروا بقى فضه او ده يقدر يقيل السنه وذلك. نعم، والحلق قال والحلق نسك، يعني هو يريد ان يقول ليش أنا على المشهور، يعني على انه يقول ان نسك يعني من نسك الحج، ان هو سيثاب عليه، وايضا يعني يحتاجه عندما يتكلم في التحلل الاصغر، ان اتى باثنين من ثلاثه او ويكون منهم الحلق، فهذا يعد سبب من اسباب التحلل الاصغر كما سياتي. قال والحلق والحلق نسك على المشهور، قال وأقل ثلاث شعرات. وهذه طبعا فيها نظر عندنا المسح، طبعا انتم تعلموا ان مساله حتى في المسح عندنا في مسح الراس اقل شيء عندنا ثلاثه شعرات، فقالوا اقل ثلاثه شعرات انه هذا اقل الجمع، وفي وجه عندنا تكفي شعره واحده. وقال حلقا او تقصيرا، قال حلقا او تقصيرا او نتفا او احراقا او قصا، كل هذه كانوا يعتبروه من باب القص، سواء كان بالنتف او الاحراق او القص، مقصود الازاله، فنزيل ثلاث شعرات. طبعا في نظر حقيقه الاصل ان هو لما اراد ان يقصر يزيل من كل الراس، هذا هو التقصير، يعني يزيل من كل النقص من كل الراس، شعر الراس كله بالكليه من جميع جوانبه. وإن كان هما قالوا هنا أنه أقل ثلاث شعرات، يعني كأن هذا يجزئه في ذلك. نعم، واعتبروا أن هذا أقل شيء يكون الحلق، ما قصر بقى، هذا مش حلق، ده تقصير. نعم، ومن لا شعر برأسه يعني كأنه اتحرق منه يعني، أو اتحرق. هم هو المهم أنه يزال، هم بيأتوا به كله أنه سبيل الإزالة، على سبيل الإزالة أنه يزيل ثلاث شعرات حتى يكون قد وقع الحلق فيها، التقصير اسمه. ومن لا شعر برأسه يستحب إبرار الموس عليه، ممكن يكون حلق في العمرة ومن يعني حلق في العمرة وجاء في الحج ما طلع له شعر، أو رجل ليس عنده شعر يعني فقالوا استحب إبرام لموسى عليه يعني تشبها أو تشبيها بالحالقين. هذا قول ابن عمر، نقل عن ابن عمر هذا القول. وقالوا يستحب، يعني هو ليس وجوبا عليه أن يفعل ذلك لأنه ليس عنده شيء يحلقه، فلا يؤمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قالوا استحبابا فقط. إذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن. هنا يبقى هنا بعد ما رمى جمة العقبة ذبح حلقة وهنا تحلل، وهنا ما يذكر في الطلب إذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعيا سعى. يعني إذن هنا عليه الركن الرابع من أعمال وركن أركان الحج وعمل رابع من أعمال يوم النحر وهو طواف الإفاضة وسعي الإفاضة. ومن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وهو الرمي، وليوفوا نذورهم وهو ذبح الهدايا، وليطوفوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فذكر الثلاثة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فذكر الرمي وذكر الذبح وذكر الطواف. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل الرابعه هذا الطواف والسعي. الطواف فقط انه كان قد سعى في العمره، لكنه من لم يسعى فعليه سعى. ثم يعود الى منى، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا اختلف فيه الفقهاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في الحرم في مكه، ثم ورد في حديث اقع عن جابر وصلى، ورد في حديث ابن عمر، ممكن يكون ابن عمر، انه صلى بأصحابه في منى الظهر أيضا. فقالوا إذا صلى الظهر أولا في مكة ثم لما رجع إلى منى جمع مرة أخرى مع أصحابه وصلى بهم، أنهم انتظروه لصلاة الظهر. إن ورد في الاثنين حديث صحيح أيضا، الصحيح أيضا إنه صلى الظهر في منى في مكة ثم زار الظهر في منى. وهنا قال ثم يعود إلى منى وابن عمر. نعم، حديث جابر صلى الظهر في يوم النحر في مكة، حديث ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في منى. ذلك المذهب يرى ان من السنه ان ينتهي ويرجع قبل الظهر يصلي في منى، لكن لو ادركه الظهر يصلي في مكه لا اشكال. لكن اللي ورد ذلك، لكن الجمع بين الحديثين بان النبي صلى ادركه الظهر في مكه فصلى، ثم لما رجع الى منى صلى باصحابه مره اخرى في ذلك. وهذا لابد ان يكون الجمع بهذه الطريقه. لا، إن صلى في مكة خلاص ما يصلي ثاني الظهر في منى، إلا لو دخل وغجت جماعة في مكانه فهو لا يتخلف عنه يصلي معهم مثلا. لا، هو تقول إنه أدركه الوقت في مكة فصلى، فلما رجع وجد أصحابه ينتظرونه فصلى بهم مرة أخرى، يعني من باب الإحسان لهم فصلى الظهر. فهذا روى أن صلى الظهر هنا، وهذا روى أن روى صلى الظهر هنا، فالجمع لا يكون إلا ذلك، يعني ما ليس هناك جمع إلا ذلك. نعم. من المرة الثالثة إيش؟ كده يرجعوا من المرة الثالثة. هو دخلوش الثانية عشان يبقى الثالثة، هم لسه في الثالثة، لسه في الثانية. هو مين أول مرة دخل ذهب في يوم التروية ونفر إلى عرفة، من عرفة إلى المزدلفة، من المزدلفة إلى رمي الجمرات، ثم إلى الطواف والسعي في مكة، ثم يرجع لا يبيت في منى. ما دخلش منى، هو ما دخل في منى في يوم النحر، ما زال يرجع بعد الرمي هذه الأعمال، يرجع بقى ليجلس في منى ثلاثة أيام التشريق كما سنبين ويبيت فيها. شيخ استنى وشيخ خير الأمور هذه هتأتي بالترتيب، يعني ناخد بالترتيب بس اللي بيقول بيه الآن. طيب قلنا بأن وقفنا إلى هنا أعمال يوم النحر الذي ذكرها الإمام في المر وقد بيناها أيضا. قال وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبه ترتيبها كما ذكرنا. يسن، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع أن يفعله ولا شك أنه الأفضل أن يأتي بهذه الأربعة، الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف والسعي، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والترتيب غير جائز. طب ليش قلنا غير جائز؟ مع انه قل قد خذ عني مناسككم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في وقف رسول الله لما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بمنى يسالونه الناس، وهذا كان يوم النحر. قلت غير واجب، قلت جائز، قلت الترتيب جائز غير واجب. طيب او صح، الترتيب جائز وغير واجب، مع ان قلنا خذوا عني مناسككم وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لورود النص على عدم وجوب الترتيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في منى في يوم النحر، فكان يأتيه الرجل فيقول يا لم أشعر حلقت قبل أن أنحر، قال افعل ولا حرج. قال رجل يأتي من رفع لم أشعر فنحرت قبل أن مثلا أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال ارمي ولا حرج. فلما فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذه عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. انتبهوا بقى لهذا الحديث مجاله في أعمال يوم النحر، عشان إيش؟ لأن هذه محل خلافيات كثيرة بين بعض. محله في أعمال يوم النحر، يعني قيدوا الحديث هذا في يعني على الصحيح أنه في أعمال يوم النحر ليس فيها الترتيب، وإلا ستضطر أن في أمور أخرى تحتاج فيها لترتيب كما يكون. فإذا هنا الحديث على أن الأعمال هذه غير مرتبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل على حرج. بس هذه فين؟ قلنا في أعمال يوم النحر. ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأن في ورد أيضا عند سنة أبي داود أن هناك من سأل قال سعيت قبل أن أطوف، مع أن الأصل الطواف أولا ثم السعي، فقال افعل ولا حرج. فقالوا لكن لو جيت تقول للعلماء فأي تسألهم بعد يوم النحر إن أراد أن يطوف ويسعى قبل أن يطوف الإفاضة مثلا لو أخر غير يوم النحر فهذا لا يصح. فقالوا إذن ما ذكر في يوم النحر افعل ولا حرج على أعمال يوم النحر فقط، لكن لو أخر مثلا الطواف والسعي الإفاضة لبعد يوم النحر علينا أتي بالترتيب طواف ثم سعي. فهذه يعني فائدة مهمة والله. قال ويدخل وقتها، يعني وقت الأعمال الأربعة متى يدخل؟ تابعوا بقى ومتى يدخل وقت. عندنا أصحاب أعذار وعدم أصحاب أعذار، رجعوا مرة أخرى يوم المزدلفة، يوم المزدلفة، لأن الأعمال دي تبتدي وعلى الراجح كما سنبين من بعد دفع أصحاب الأعذار ليلة المزدلفة. غير أصحاب الأعذار لو قلنا أن هم سينتظرون إلى الفجر، طب يبقى فرقنا بين أصحاب الأعذار وغير أصحاب الأعذار. هنا يقول إيش؟ نصف ليلة النحر، ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر. ليش قال نصف ليلة النحر؟ طبعا احنا على المذهب قلنا أن يكفي أن يبيت جزء من ليلة النحر، إذا من بعد جزء من ليلة النحر النصف الثاني يعني يستطيع أن يفعل الأعمال هذه. ما قيدوه في المذهب ببعد الفجر، انتبهوا. طبعا أصحاب الأعذار وهذا محل خلاف من المذاهب أصالة، أصحاب الأعذار رخص على السلام أن يدفعوا، وبذلك قلنا لو رخص لهم أذن لهم بالدفع بأذن لهم بالعمل، لأن إحنا وافقنا الحنابلة في هذا الكلام. الملكية والأحناف قالوا لا يجوز حتى لمن دفع مبكرا أن يأتي بأعمال يوم النحر إلا بعد طلوع الفجر، فكانهم يقولون يعني لا ترمي المرأة والضعفاء إلا بعد الفجر، بعد فجر يوم العيد، ولا يحلق ولا يطوف ويسعى ولا ينحر إلا من بعد الفجر. الشافعية والحنابلة وهو الراجح لذلك لأنه يجوز قبل الفجر من بعد نصف ليلة النحر، واستدلوا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ليلة النحر فرمت رمرة الجمرة قبل الفجر، وهذا فعل أم سلمة، ومضت ثم أفاضت أيضا بعد ذلك. وقالوا إذا كان الشرع أباح لهم الدفع فمن باب أولى أن نسبيح لهم الأعمال، وإلا لماذا أصلا إحنا أباحنا لهم الدفع في المزدلفة مبكرا إلا ليفعلوا الأعمال قبل ازدحام الناس. فإذا الراجح لذلك أنه بس إحنا كده عندنا حتى غير أصحاب الأعذار، لأن إحنا لم نشترط في المذهب الانتظار حتى الفجر، فكانهم يرون أيضا بجواز فعل هذه الأعمال قبل الفجر. ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر. طب هذه بيانا الأعمال متى تبدأ؟ متى تبدأ؟ تبدأ لأصحاب الأعذار من بعد دفعهم، وعندنا من بعد نصف ليلة النحر يجوز لمن ليس من أصحاب الأعذار. لكن نقول إن لو اشترطنا اللي يقول سيصلون الفجر في المزدلفة يبقى زي أنها تكون غير أصحاب الأعذار، فتكون الأعمال عندهم من بعد الفجر، ودينا خلاف من المذاهب الأربعة في ذلك. خلاف كله في مسألة النصف الثاني من الليل. وأذن لأصحاب الأعذار، لبعض الذين يفتون لأصحاب الأعذار ينتظرون الفجر ما يرمونه حتى بعد الفجر يصلون. هو الخروج من الخلاف مستحب لا شك، لكن إن كان الأمر ممكن الرمي فلا شك أنه ده تيسير أفضل في الفاضي يستطيعون في التبكير يعني. ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، وقت الرمي إلى آخر يوم النحر. طيب هذا وقت الرمي خلاص ابتدأ، قلنا منين؟ لو قلنا ابتدأنا من الفجر عموما أو من ما بدأنا من ليلة النحر إلى يوم النحر، اليوم ينتهي بالغروب هذا اليوم. طب هذا نصا ليش لحديث الرجل الذي جاء حديث ابن عباس في الصحيح عند البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. المساء يطلق على إيش؟ بعد الزوال. طيب هنا يبقى خلاص عرفنا ان هو انه ممتد، لكن هل لغايه اليوم ده اتفاق انه بعد المساء خلاص يبقى كده معناه انه ايش؟ انه لم ينتهي عند الزوال عند المساء، يبقى اذا معه المساء لنهايه اليوم. طب هل يمتد الى الليله ام لا؟ طبعا فيها وجوه عندنا يعني الرفعي في الروضه في والنووي في الروضه قال لا يصح، قال لا لعدم الورود الدليل. والثاني هو الأصح وهو الذي أيضا قاله بعد ذلك صححه النووي في المناسك الكبرى، قال يصح قياسا على يوم عرفة وقوف بعرفة. قالوا كما أن عرفة تصح أصلا فيها الوقوف نهارا وجاء النص فيه ليلا بالجواز، فقالوا أيضا الرمي يصح نهارا ويمتد إلى الليلة قبل الفجر. وهذا هو الراجح لذلك بأنه لا حرج في امتداد الرمي ليلا في يوم النحر، عموما يرمي قبل الفجر. قال قبل الفجر يا نعم يوم الحداشر الحقم به. ثم تكلموا بعضهم فهل يشترط الغسل لجمرة العقبة؟ حقيقة لم يرد أو لم يستحب فيها الغسل في رمي جمرة العقبة، لكن بخلاف مسايات الغسل في أيام التشريق لاجتماع الناس، على أن جمرة العقبة الناس بتأتي تتابعا يعني كأنهم يقولون ذلك. آمين. رب جزاك الله خيرا عن دعائك. آمين يا رب، أجاب الله دعائك، نسأل الله الشفاء لنا جميعا. ولك جزاك الله خير. قال ولا يختص الذبح بزمن. طب هنا بيان من الرمي، طب الذبح يختص بزمن أم لا؟ هنا صحح قال قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية، وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم. الذبح عندنا على نوعين، ذبح الهدي وده يسمى هدي، والثاني الذبح اللي يسمى هديا أيضا بس تجوزا اللي هو خاص بالدماء بالكفارات أو الجبران اللي هو فعل المحظورات أو غير ذلك. هذا هدي وهذا هدي. هنا يتكلم عن هدي النسك اللي هو الخاص بيوم النحر، وسيأتي في باب محظورات الإحرام يتكلم عن الدماء الأخرى التي قد لترك الواجبات. هنا يتكلم أن الذبح الخاص بهدي يوم النحر لا يختص بوقت على كلام الرافعي، خالف النووي وقال الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية. يبقى جعل هنا وقت الأضحية منين؟ لو قلنا من أول صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق قبل غروب أيام التشريق، قبل الغروب على أيام التشريق. فإذا جعل الهدي كالأضحية، ترجيح النووي أنه جعله هنا بزمن آخر أيام التشريق آخر نعم رابع يوم العيد آخر أيام التشريق قبل غروب آخر أيام التشريق، فجعله كوقت الأضحية وقت الهدي. وإن كان في قول ثاني أنه ليس له زمان، لكن هو النووي هنا قصوا على الأضحية لذلك على أنه إنه نهايته أنه يتم الذبح قبل انتهاء يوم آخر أيام التشريق. قال وهنا تفريق مهم ليش؟ عشان تعرفوا إن قد تجد النووي في آخر المحظورات الإحرام سيبين إن الهدي هناك ليس له وقت، والبعض يظن إن في خلاف. لا، وفرق هنا بين هدي النسك وبين الهدي لترك واجب، هذا الذي ليس كباقي الكفارات إنما ليس لها زمن، أما هذا له زمن. قال والحلق والطواف والسعي إلى آخر وقتها. حلق والطواف والسعي أصل عدم التأقيت، قالوا فإذا لا وقت لآخر، يعني بمعنى إيش؟ إنه لو أخر الطواف والسعي مسألة خلافية أيضا، بعضهم قال لو أخر لبعد أيام التشريق عليه دم، والملكية يرون لو أخر لآخر ذو الحجة بعد كده عليه دم، والمذهب عندنا والحنابلة يرون أنه ممكن يؤخر لباقي العمر لكنه سيكون يظل محرما لم يتحلل التحلل الأكبر فلا أقرب النساء. هذه خلافية، نعم بس هذه خلافية، لكن الراجع عندنا واجه أنه يأخذ واجه المعتمد أنه لا يعد أو الأصح ستأتي الآن يتكلم في بين التحلل الأصغر والأكبر. لكن هنا قال الحلق والطواف والسعي لآخر لوقتها لكنه سيظل على لكنه وعدهم قال لا ينبغي أن يخرج من مكة حتى يطوف، يعني ينبغي أن لا يخرج حتى يطوف، لكن هو الشيء المعتمد عندنا بأنه إذا لم يفعله طبعا ويأسف إذا أخر بدين عذر وسافر بغير عذر يقع في الإثم إذا سافر من مكة، لكن لو هب أنه أخ اختلط أو عليه شيء أو حدث له ما طاف وما سعى يظل هذا عليه أن يأتيه ويظل محرما بذلك. وإذا قلنا الحلق نسك فليفعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل، فبفعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول. إذن هنا جعل عيش رمي وحلق وطواف أخرج النحر من المسألة، فلو أتى بأي اثنين قال حلق تحلل الأول، يعني حلق ورمى، حلق وطاف، رمى وطاف، هذا أتى باثنين التحلل الأول. إذا أتى بالثالث يبقى تحلل التحلل الأكبر والذبح لا يدخل في ذلك، وحل به اللبس والحلق والقلم، يعني إيش؟ إنه يلبس ويحلق يقلم الأظافر، لقول إن عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت أطيب سلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل ذلك على أنه لما طيب قبل الطواف بالبيت وكان قد حلق ورمى فذلك أنه تحلل التحلل الأول، فإذا يجوز له اللبس كما يريد والطيب وتقليم الأظافر وغير ذلك. وكذا الصيد وعقد النكاح في الأزهر، قلت الأزهر لا يحل له ولا يحل عقد النكاح والله أعلم، يعني الصيد سيرجع يصطاد، لكنهم قالوا وطبعا هو اتفقوا على جواز المباشرة في دون الوطء والجماع كالقبلة والملامسة وغير ذلك، ده بعد حل الأول أو مش اتفقوا نقول، يعني هو فيها قولين فيها وجهين حقيقة، وجه بالجواز والثاني بالتحريم لقالوا تعلقهم بالنساء أيضا، لكن هو قلت الأزهر لا يحل عقد النكاح والله أعلم، كأنه النووي خالف أيضا هنا وقال إن هذا أيضا له علاقة بالنساء، مظنة العقد يكون مظنة الوطء بعد ذلك، فكانوا منع من هذا الباب إنه أمر يتعلق بالنساء، أمر يتعلق بالنساء، لكن حل له الصيد. وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات، يعني إذا أتى بالطواف الثلاثة، لذلك بعض الناس بتشكل عليهم موضوع الذبح يقول لك إحنا مش عارفين هيذبحوا إمتى، الذبح ليس داخل في مسألة النسك أصالة، يعني لا يهتم به، هو المهم عندنا الحلق والرمي والطواف، أتى باثنين يبقى تحلل التحلل الأول، والبعض حتى قال لو أتى بواحد لو طاف وسعى فقط فقد أدى الطواف ركن عندنا حتى أقوى من الحلق والرمي أصالة، فقالوا لو طاف وسعى قد أتى بركن، يعني واحد فقط مع الذبح حتى كمان يكون قد تحلل، لكن هو هنا قال اثنين تحلل أصغر الأول ثم إذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل باقي حل به باقي المحرمات. طبعا هذا في الحج، أما في العمرة ليس هناك إلا تحلل واحد كما هو معلوم فقط. وقال طبعا هو الدلالة على مسألة عدم اتيان النساء اللي في التحلل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة أبي داود هذا يوم أرخص لكم فيه إذا رميتم الجمرة ونحرتم هديا إن كان لكم قد حللتم، حللتم من كل شيء حرمتم عليه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت. تابعوا هذا الحديث بقى لأن فيه إشكال هقوله الآن، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت. هذا الحديث فيه إشكال تاني، هذا الحديث قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم أرخص لكم أو أرخص لكم فيه إذا رميتم الجمر أو رميتم الجمر ونحرتم هديا إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت. فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت. هذا الحديث إشكاله فين؟ في يوم النحر يقصد فيه النبي صلى الله إن لو رميت وحلقت ثم تحللت ولم تدرك الطواف والسعي قبل الغروب في يوم النحر ترجع محرم مرة أخرى. يعني كأن عليك ترجع تنزع ثيابك تلبس لبس الإحرام وتطوف وتسعى. وهذا الحديث في سنة أبي داود والحديث صحيح مع أنه فيه من إسحاق لكن صرح فيه بالتحديث فانتفى فيه مسألة علية التدليس. والحق أن هذا الحديث كما قال البيهقي لا أعلم أحد من الفقهاء قال به. وهذا لذلك بعضهم قال أن الإجماع على نسخه والإجماع لا ينسخ لكن الإجماع يدل على نسخ هذا الحديث. ليش؟ لأن وهذا تعلق به شيخ الألباني هذا الحديث رحمة الله عليه وذكروا في كتاب صفة الحج وقال لمن لم يطف ويسعى قبل الغروب سيرجع محرما وعليه أن يأتي بلبس الإحرام ويكون محرما مرة أخرى. والحق أن مع ثقة إيش؟ حتى ينتهي من بود يرجع ينزع الثياب قلت ويلبس لبس الإحرام ويظل رجع محرما مرة أخرى بكل محظورات الإحرام مرة أخرى حتى يطوف ويسعى بهذا الحديث. والحق وقلنا بأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به لكن يدل على الناسخ. والحقيقة لم يعمل بهذا الحديث أحد من الفقهاء لذلك قال البيهقي لا أعلم أحد من الفقهاء قال به. وشرح المهذب الإمام النووي قال فيكون الحديث منسوخا دل الإجماع على نسخه. الإجماع يعني إجماع الفقهاء على نسخه. ولذلك في نظر في أن يتعلق أحد بالحديث هذا ويقول به الآن والله يعني طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال به وقال أنه لابد يرجع هو وقف عند الحديث. لكن هنا الفقهاء جميعا ما وهذا ممكن يدل به كما قال بعض العلماء أو قال الإمام النووي في المهذب أن الإجماع يدل هنا على النسخ. طبعا الإجماع لا ينسخ لكن إجماع العلماء بعدم العلم بعدم العمل به مع صحة الحديث دلالة على أنه قد يكون قد نسخ. كيف نسخ بقى هذه ليست عندنا لأن البعض طبعا بيقرأ في كتب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الأبيض عبد الله عليه ويشكل عليه هذا الأمر وبعض بيقوم بها تجد أنه يرجع مرة أخرى ويجعل نفسه محرما. والحق أن هذا يعني القول فيه شذوذ يعني لا وإن كان السند واضح فيه نعم لكنه لم يعمل به أحد من العلماء. خلاص هيرجع يطوف ويسعى ويلبس لازم يلبس الإحرام ويطوف ويسعى. لا لا لا لا ما فيش غير إنه راجع محرما فقط يعلم يعني عليه محظورات الإحرام بس لابد يرجع ويلبس لبس الإحرام ويطوف ويسعى حتى ينتهي ويرجع مرة أخرى. بالضبط يكون محرما إلى أن يطوف ويسعى. طيب فصل إذا عاد إلى منى هذا آخر شيء يعني في إذا عاد إلى منى بعد الانتهاء بات فيها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات. هذا اقتداء بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أيام المبيت بمنى أيام التشريق ورمي الجمار ومراجعة بات بمنى ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات ثلاثة جمر إلى كل يوم إلى الجمرات الثلاثة كل جمرة سبع حصيات. أيام التشريق ثلاثة من بعد يوم النحر أول ثاني ثالث وسميت ذلك لأكثر من سبب بعضها لإشراق نهارها من الشمس بعضها قال لأن الناس يشرقون لحوم الأضاحي يعني يذبحون ويرجعونها في الشمس حتى تتقدر كده وتشرق ويعني ينشرونها في الشمس. وقالوا أيضا إن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، إنه بعد صلاة العيد. وقيل أي أكثر من ذلك، وهي الأيام المعدودات التي قال فيه تعالى واذكروا الله في أيام المعدودات. وإيش الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟ عشر ذي الحجة. طيب المعلومات عشر ذي الحجة على أحد الأقوال. والأيام المعدودات اللي هي أيام التشريق. قال تعالى وليال عشر. فإذا رمى من اليوم الثاني، طبعا يعني الثلاث جمرات، جمرة الصغرى لتلي مسجد الخيف وهي أول واحدة من جهة عرفات، وهذه في منى، ثم الوسطى، كلهم جنب بعض يعني هكذا واحد طريق واحد ما بينهم أمتار فقط، وجمرة العقبة وليست من منى، والرمي ابتداء من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. سنبين كيفية الرمي. قال فإذا رمى اليوم الثاني، لابد يرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاثة في سبعة 21. إن اكتفى بيومين اللي هو متعجل سيرمي 21 ثم 21 كل يوم، وإذا لم يتعجل وتأخر سيرمي 63. قال فإذا رمى اليوم الثاني وأراد النفرة، طيب هو هنا ما نقول، طب هيرمي والله وشرح الكبرى بس نعم الكبرى اللي هي نعم. طيب هو المفترض إنه طبعا وذكر عندك إن هيئة الرمي ذكرها جاية. تمام جاية. قال فإذا رمى اليوم الثاني وأراد النفر قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأفضل التأخير وليس التعجيل. أذن أفضل عدم النفر أسف. ليش؟ لأن سلم تأخر ولم يتقدم، وطبعا هذا ولذلك العلماء قالوا أنه لا يتعجل إلا لو عنده سبب، يعني عنده ضيق في شيء، مواعيد سفر، ويقال أو غلاء أسعار، كأن اليوم هذا مكلف فممكن هو يعني يتكلف أموال زيادة أو شيء. ولكن التأخير أفضل. والحق أن تجد الناس ما أدري عندهم حرص ليش على التعجيل في الحج، كأنه يفرح بانتهاء العبادة، وهذه إشكالية. هي عموما يعني تحتاج طبعا لمن يذهب إلى الحج، وليس مقام هنا التبسيط يعني المسألة هذه الدعوية، أو لكنها مهمة جدا في هذه العبادة حقيقة، إن من يذهب هناك ذهب لأداء عبادة جليلة جدا عظيم، قد لا يذهب إليها ما هي مرة واحدة في العمر، فلماذا يترك الخير؟ أنا لا ألوم، لأن الشرع جاء بذلك، خلاص بيّن أنه لا حرج عليه في أن يعجل. لكن إن كان لك خير في أنك تبيت ليلة إضافية في منى وأيام ذكر وتأخذ أجور، ثم تذهب وترمي الجمرات في دعوة كما سيأتي معنا في الرمي بين الجمرة، بعد كل جمرة دعوة مستجابة، وكان ابن عمر يطيل فيها في الدعاء كما سنبين، وفيها ذكر لله ورمي الجمار، فكل هذه أعمال في يوم زائد يعني تأخذ عليها أجور، فلماذا إن لم يكن عندك ما يمنعك لماذا تعجل؟ الأصل أن المرء يحرص على الخير يعني، وإن كان طبعا جاء التوسعة قلنا ما إشكال إن الأراد أن يعجل يعجل، ممكن البعض عنده أسباب ما واجد طيران، عنده عمل، عنده شيء، لكنه من استطاع طبعا أن يفعل ذلك ويزيد في العبادة فهذا يعني وخاصة أن كثير من الناس بتعجل، فأنت تجد نفسك في هذا اليوم يعني كأنك الوحيد في منى، هذا من أعظم الأيام أنا أحبه جدا يعني، هذا يوم بيبقى دايما الليلة دي أنت كأنك الوحيد من بعض القلائل في منى، في الرمي مفيش تدافع تماما، والليل نفسها كأنك جالس كده منها لك كلها يعني، فيه سبحان الله يعني نفحات وأمور، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر. لكن الإشكال في الآية فين؟ قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه. طيب ومن تأخر فلا إثم عليه. ما ذكرش الأفضلية، هذا زي ما ذكرش أنه ما قالش حاجة ده. لماذا قال في التأخير؟ احنا قلنا التأخير أفضل، فكيف قيل فيه فلا إثم عليه؟ هل كان في المشركين كان بيعملوا كده وربنا قال إثم عليه يعني حرج من تقلدهم مثلا؟ ايش؟ لا بس هو طب ليش قال لا إثم عليه؟ أنا ما انتبهت لأسئلتكم معذرة، إن شاء الله لما ننتهي ننظر لو في أسئلة. كأنها رخصة لا يفيد الفضل، نفي الإثم لا يفيد الفضل. طب ليش نفى الإثم علي؟ لا ما هو قال لمن اتقى بعد ذلك. هو قال أضاف الفضل أبو أنس لمن اتقى. في التأخير قال فلا إثم عليه لمن اتقى، فجعل أن التقوى لمن تأخر فأعطاه الفضل. لكن ليش قال لا إثم عليه؟ إيش؟ لا بعضهم قال لا أن هي على الأخير أن فيها زاد التقوى أيضا. أيا كان إحنا ما زلنا ما خرجناش من الإشكال عندنا لا إثم عليه. لا هو البعض قد ترجع لسبب النزول. بعضهم قال ان ان ان قوما قالوا لا يجوز التعجيل، وقوما قالوا لا يجوز التأخير، فنزلت الآية على أنه لا إثم عليه لمن عجل، ده رد على الذين قالوا، ولا إثم عليه لمن أخر ردا على الذين قالوا أنه لا يجوز التأخير. فهذا تفسير عند البعض قالوا ذلك على أنه ولا أقرب للمسألة أنه بذلك. والبعض قال المراد أن من تأخر ورمى فلا إثم عليه، ومن تأخر ولم يرمي فهذا عليه الإثم، يعني بات ولم يرمي. فالبعض حملوه على هذا المقصود منها، انه تاخر لكن لم يرمي. في فرق بين التاخر يعني المبيت، المبيت في منى، ما انت عندك حاجتين المبيت واذا بت لابد ترمي رمي الجمره ثلاثه. فهو بعضهم حملوه على من تاخر لا اسم عليه ورمى، واما من تاخر ولم يرمي فعليه الاسم حمله هذه. لكن الثانيه والله اعلم اوقع في مسألة سبب النزول على أنهم البعض قالوا لا يجوز التأخير والبعض قالوا لا يجوز التعجيل، فأراد الله أن يبين أن هذا لا إثم عليه وهذا لا إثم عليه. نعم هذا المسألة. لذلك احنا بنقول من بات وجب الرمي عليه، لا يحق له أن يبيت ولا يرمي أصالة كما سيأتي معنا. هي قد قلنا الآية نزلت من بعض قال الآن من تأخر، ما دي نزلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إنه تأخر أو تعجل، فقالوا سبب النزول إن هم تكلموا يبدو إنه التأخير لا أو التعجيل، وكان فيه مناسك من قبل، فعلى قول سبب النزول يبقى كأن نزلت الآية بأنه هذا لا إثم عليه وهذا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينه يعني هو نعم هو فعل ذلك بعد. نعم نقول لو قلت حملت على ذلك، فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد، حتى ينفر لابد أن يأتي ثاني المشرق ويرمي ويخرج من منى قبل غروب الشمس ثاني أيام التشريق، ينفع من منى ولا يغرب عليه الشمس وفي منى. إذا غرب عليه الشمس في منى وجب عليه المبيت اليوم الثالث، أما إذا أراد أن ينفر قال فإن لم ينفر حتى غربت وجبت مبيتها ورمى الغد. لما روى إمام مالك في موطئه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو موقوف على ابن عمر. وينفر يعني يذهب. وجب المبيت، يبقى أصبح بحق المبيت في هذه الليلة الثالثة الأخيرة واجبا. طيب، لكن لو ارتحل قبل الغروب لا شيء عليه. هذا اللي هو المعنى التعجيل، أقول ذلك. طيب، قال ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، وهذه مسألة مهمة أيضا، أنه متى يرمي عام التشريق؟ قلنا في يوم، في يوم النحر ليس هناك وقت، قلنا من بعد الدفع من مزدلفة، وقلنا الخروج من الخلاف الأوقات بعد الفجر خلاص، لكن نقول في أيام التشريق لا يرمي قبل الزوال. وهذا اتفاق المذاهب الأربعة إجمالا، ثم اختلف بعد ذلك كالأحناف في يوم، في اليوم الثاني والثالث، لكن إجمالا إنه لا يصح الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال الشمس. لحديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ضحى، اللي هي جمرة العقبة، وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني بعد الرميات التي بعد ذلك إذا زالت الشمس. الحديث عند مسلم. وهناك حديث أيضا من حديث أبي الزبير عند البخاري متعلقا بصيغة الجزم، وهذا القول قول الإمام مالك. انتبهوا بس معي، لأن المسألة هذه الفتاوى اللي نزل بتغف على المسألة ديت كما يقال، ومن باب التيسير على الناس، والمسألة هذه هذا قال به مالك وأحمد، طبعا المذهب الشافعي، وروايتان عن أبي حنيفة أشهرهما عن أبي حنيفة، يجوز الرمي في اليوم الثالث فقط قبل الزوال إن كان مسافرا، يعني كان سيحتاج ليسافر ويدفع قبل الزوال واحتاج أن يرمي فرخص قبل، رخص في اليوم الثالث. وعند رواية ثانية أبو حنيفة يجوز في الكل، لكن حتى في كل الأيام، لكن هو الجمهور. وحتى الرواية الأولى هذه لأبو حنيفة وهي التي مشهورة أيضا على أنه الأصل الرمي قبل، لا يجوز الرمي قبل الزوال أصالة، وهذا هو الصحيح أيضا. ولذلك جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال ثم يرمي. وطبعا في أثر ابن عباس لما قال صلى الله عليه وسلم يا غلام أو يا بني لا ترمي قبل الزوال، وطبعا لما صححوه موقوف على ابن عباس فقط، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو يبين لك بأنه ما فعل شيء في الحج إلا ما كان فيه يسرا أو جاء التيسير، فكونه ينتظر في جمرة العقبة رمى في الضحى ما انتظر، فلما ينتظر في الأيام الأخرى وما يرمي وينتظر الزوال، حتى قال جابر كنا كانت حيا الزوال ثم يرمي، حتى السنة أنه يرمي ثم يصلي الظهر، لا يصلي الظهر قبل أن يرمي، دي السنة. فدل ذلك على أن انتظاره للزوال مقصودا، وأن هذا فعل بيان للواجب فيكون واجبا. والصحيح أنه لا يصح الرمي قبل الزوال. قال من قال بقى بالفقهاء وبعض الأصحاب وبعض من قال، لكن السنة لم تقدم بذلك، وخاصة أن القول قول ثلاثة من المذاهب قالوا بذلك، مالك وأحمد والشافعي وحتى أبو حنيفة رحمه الله الأئمة جميعا له الرواية الأولى والرواية الثانية كما قلنا. وأما ويستحب عندنا قلنا الرمي قبل صلاة الظهر، البعض لما يقرأ ذلك عن الشافعي انه في الام قال يستحب الرمي قبل صلاه الظهر، يظن ده طبعا من ضعف النقل او لسه طالب علم ما قرأ، يظن ان قبل صلاه الظهر معناه انه يقصد قبل الزوال، ويقصد الشافعي انه بعد الزوال لكن قبل ان يصلي الظهر، يعني يتحين الرمي يقدم العباده تجاه الاهلية اولا ثم يصلي الظهر بعد ذلك. قال ويخرج يعني رمي اليومين الاوليين بغروبها، انتبهوا لعدم ورود في الليل نص عندنا، وقيل يبقى إلى الفجر قياسا على الوقوف بعرفة، وهذا هو الصحيح، لكن احنا عندنا انه يخرج الوقت المعتمد بالغروب وقيل يبقى إلى الفجر، وهذا قياسا على الوقوف بعرفة. اما اليوم الثالث فينتهي اتفاقا بالغروب، اللي هو اخر يوم من ايام التشريق، لان ما فيش ليلة اخرى خلاص، يا اخي ينتهي اتفاقا او ينقضي من قضاء اليوم بلا خلاف. يبقى علمنا وقت الرمي، وهذه من المسائل التي أيضا يكون فيها ما فيها. فتاوى يشترط رمي السبع واحدة واحدة. ما يجي يرمي الجمرات في بعض يأخذ السبع ومرميهم. هذه طاقة واحدة. لو خد السبعة في كبشة واحدة وقال الله أكبر رحرامي طاقة واحدة. لابد يرمي واحدة ثم واحدة ثم واحدة ثم واحدة. هذا ليش لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويشترط رمي السبع واحدة واحدة اقتداء حديث جابر في مسلم أصالة. قال وترتيب الجمرات لابد يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طب لو راح رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ماذا نفعل معه؟ يا يبني بعد الصغرى يبني الوسطى والكبرى أصالة. وهكذا لو فعل العكس وحقا بيقع بالناس فيه. راح رمى الكبرى الأول ثم رمى الوسطى والصغرى. وفي بعض الناس بتجهل بتيجي من العكس من عند منى فهذه لا في وشه ويقوم رامي. تيجي يقول لك انا الشيخ هنرمي هنا ازاي انا رميت خلاص قدام. يا ابني ارجع بقى تاني انت كلام من الاول معانا. لابد ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وهذا الترتيب مقصود لانه ترتيب فعل مسلم بخلاف ترتيب يوم النحر. قلنا جاء النص افعل لا حرج وقلت ان هذا في يوم النحر لذلك لان هنا هترجع للترتيب خذ عني مناسككم فرمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يبقى لابد هنا من وجوب الترتيب اصاله. وايضا طبعا لو رمى الكبرى ثم الوسطى الصغرى يرجع بقى بعد يبقى نحتسب الصغرى فقط ثم ياتي الوسطى والكبرى بعد ذلك. ومن كان موكلا في الرمي ثم سياتي يرجع عن نفسه اولا كما ثم يرمي عن من موكل. يعني يرمي صغرى وسطى كبرى ثم يعود ويرمي عن وكيله او موكله صغرى وسطى كبرى. ليش؟ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم انه كما ان اصل الحج الوكالة في أصل الحج تكون بعد الحج عن نفسك فيكون أيضا في مناسك الحج الوكالة فيها بعد أن تودع عن نفسك. لحديث شبرومة حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. فأصل الحج بالوكالة يكون بعد الحج عن نفسك. قالوا وفروع الحج بالوكالة لو كانت تصح فيها الوكالة اللي فيه أمور فيها وكالة أمور ليس فيها وكالة تكون أيضا بعد أن ترمي عن نفسك ويرجع صغرى وسطى كبرى. لا ما يفعل ذلك هذا على الراجح الذي قلته الان. طب نكمل عشان انا بعد ما نكمل براحتكم عشان انا انتهي من الفصل عشان انتوا تبصوا الاوراق وتقلبوا. وكون المرمي حجرا وقلنا لابد ان يكون حصل خزف كما بينا هذا مهم جدا لان ممكن لو رمى كبير لا يجزي. لو رمى طوب ولا رمى علب ولا رمى نعال عزكم الله شيء ما لا يجزئه. لابد يرجع ويرمي مره أخر. وأن يسمي رميا فلا يكفي الوضع. أن يسمى يعني إيش؟ ممكن يروح عند الحوض أو كده وعامل كله فعلا. هو ممكن يوقف هو ممكن يوصل احنا بنصل للمكان ممكن تصل فعلا ومحضر جاك تقطف سهلة نعم. وممكن يبقى فوق ويصل لفوق وعامل إيده كده كأنه بيضعه. لا لابد ترمي يعني هكذا رمي لابد من الرمي. قال وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع. طبعا كل ده لسنة السلف. والسنة أن يرمي بقدر حصل خذف كما قلنا في حديث الفضل بن عباس حديث جابر أيضا لما روى ذلك أو حديث ابن عباس لما قال التقت لي قلنا هذه بعض إيش السنة أن يرمي بقدر حصل خذف. لا لو ما هو قال من قبلها هو إيش يعني أن يكون حجر. ده بتكلم في فرق بين الحجر وغير الحجر. لو رمى غير الحجر رمى نعل علب او شيء لا يجزئ. القدر هو السنه القدر بس طبعا ما برضه ما يجربش طوب دبش ما هذا لا يجزئ. قلنا وسط في المساله يعني مش هنقدر نعملها له بالضبط لكن على ما استطاع. ورمى حاجه كده حمصه مش هتجزئ. لكن ان يقول السنه يرمي بقدر حصل خزف لما جاء في الدليل فمثل هذا فربه ياكم الغلو نقول في ذلك ايضا. لكن نقول وهذه الرمي هنا بحصل كذا استثناء عن الاصل بالنهي عن الخزف لحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف. قال انه لا يقتل الصيد ولا ينكئ العدو وانه يفقع العين ويكسر السن. وبعض العلماء قالوا لا ده في نهي يعني لا. فقالوا الحديث هنا ليس في الحج وهو قالوا لا ده هم عندهم قالوا ده على العموم وليس هناك تخصيص الا بدليل. وبالتالي قالوا لا ينهى عن الخزف الرمي به إن جاء النهي عنه أصالة. وقال النووي في التعليل في شرح المهذب قال نص الحديث يبين على أن التعليل بعدم القتل والنكاية يدل على أن الحج غير مراد. يعني التعليل بعدم القتل ولا النكاية يبقى هذا حج غير مراد، وإنه صيغة لعدم الاشتغال به. يعني ليش ما تشتغلش بالخزف لو كنت بتقاتل؟ لأنه لن يفيدك في البحر في الحرب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخزف ده لا يفيدكم في قتالكم ولا في شيء، فأنت اشتغل بما يفيد في القتال. فهذا صارف على أن الحج داخل في الدليل، ويظل على قول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا أن هذا في الحج جائز. وإذا الحج ليس داخل في عموم النهي الذي في الدليل، كأنه يريد يقول أن السياق يبين بأن هذه في القتال وليس في الحج، لأنه لا يفيد في الحج في القتال، فلا تشغل نفسك به في الحرب، واجبر بما يفيد النكاية في العدو ويفعل ذلك. فخرج عن العموم المظنون في المسألة، وهو يكون الحديث كأنه خاص في الحرب وليس في العموم. أيضا في أي هنا هو قال بمثل هذا فرمه، وإما تقوله جاء ناهي أيضا، هم تكلموا في الخزف، هتقول هو قال بمثل هذا فرمه وإياكم وإيش قال والغلو. فهم قالوا حصل خزف، أو هو الحديث قال إنه أتى به بمثل حصل خزف، فهم قالوا طبعا عندنا نهي، فقالوا لا النهي يدخل في العموم فلا يضم بالخزف. ما هو الحديث ما ذكرش فيه في النص الخزف، هو قال بمثل هذا فرمه وإياكم والغلو. فهمنا قلنا جملة أنا قالوا السنة أن يرمي بقدر حصل خزف، فأراد أن يشكل عليه الفقهاء قالوا لا ما تقولوش بالخزف. طيب لا هم قالوا ما فيش دلالة على أن الحديث حديث النهي على العموم. وأنت ممكن تقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصل هو ما ذكرش الخزف في النص قول، هم قال ارمي لكن لا تأتي بالخزف بمثل هذا. قالوا لولا قال هو قال قولا في نص احنا قلناه في القول في الفعل مش فاكر زمان حديث جابر هو تقول نعم انت لو قلت هو موجود في القول تقريبا هتقول ان السنة اولى باتباع النص فيه. هم قالوا عندنا عام في النهي، فلو هتخصص لك وجه انك تخصص بالحديث، لكن هو هم قالوا ان دخل الحج في الحديث ايضا لان العلة ما زالت موجودة، خاصة قالوا انت ترمي ممكن تأتي في العين وتبقى. نعم فعل بس هو نهى فعل، بس هم قالوا هنا ايش فعل اصلي يعني مش طيب، بس هم يريدون يقول لك ان هذا الفعل علته ما زالت موجوده في الرمي، انه يفقع العين ويكسر السن، وخاصتك ممكن ترمي احد ويحدث فيه ذلك، فقالوا النهي على عمومه الحج لم يخرج كذلك، فالبعض كره نقول ذلك. ايش لماذا يرمي في الحج انسان هذا العموم على يعني على قالوا اللي يرميه على غير هيئة الخزف، وده قالوا الرافعي غير الخزف، لأن الخزف الصغير هذا اللي هو بيفقع العين قالوا ويكسر السن، قالوا بغير هيئة الخزف يعني أكبر من الخزف. لا هو بتكلم إن ده ممكن يصل للعين فيدخل، الأكبر ممكن ما يخشش جوه العين يفزعها، وانت عارف بقى يعني. لا ما مش ضرائب، مش لازم يجيب طوبة، وقالوا لغير هيئة الخزف ما تجيش باللي هو التبادل العالي دوت كده. هو كلامهم كله ان الهيئة دي فيها نهي، والرمي ايضا سيؤدي لوقوع ممكن العلة اللي موجودة في الحديث. يعني كده الحديث ليس فيها حديث الرمي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها هيئة هو زي المستخف يعني. لا قال بمثل هذا خطر علماء يعني من الحديث هو ممكن تجيب دون الألمونة طولا وعرضا زي البقية ولا تأتي بالخزف المدبب ايش من مثل هذا الذي جمعه الفضل ده. اول حددوا بس الاشكال عشان الراوي يعني قال وصف يعني الشكل هو بمثل هذه في الحجم، لكن الخزف فيه دقة ذروة تدبيب فممكن يؤدي إلى العلة. هم قالوا لا يمنع الهيئة لكن لا يكون مثل الخزف أو الحجم، لكن لا يكون خزفا للنهي عن الخزف، وده قال به الرافعي. لكن النووي في شرح المهذب رجح إن والجمهور قالوا بجواز الخزف على هيئة الخزف، وردوا على حديث الصحيحين اللي هو حديث عبد الله بن المغفر كما قلت، ورد عليه قال إن العلة ظاهرة إن المسألة في الحرب وليست في الحج، فكأن الحج خرج من الحديث. هذا هو المقصود فيه. طيب، وقالوا من السنة أن يرمي باليمين ويرفع يده حتى يرى إبطيه أيضا لما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى. هنا كأنه رأيش أنه لو اترمى ونزل ثم خرج لا شيء، هذه محل لخلاف من الفقهاء. بعض يقول لا، لو خرج ما يصح، لابد يستقر. هم قالوا هنا لأنه لو رمى ودخل يبقى خلاص أدم عليه، خرج لا إشكال عليه المذهب. وفي بعض قال لا، لأنه حدث اسم الرمي، اسم الرمي حدث عليه. قال ولا كون الرمي خارجا عن الجمرة، يعني مش مهم، ممكن لو الجمرة هي ممكن يوقف من بعيد، ممكن مش لازم يوقف كده ما قلنا هنا، ممكن يوقف في الناحية التانية، ممكن يوقف من بعيد جدا ويقوم رامي، راجل يعني رامي ولا شيء يوقف من بعيد ويرمي. فقالوا لا يشترط انه يعني مش مهم ان يكون خارج عن الجمرة، لا يشترط ان يكون داخل الجمرة، من اي مكان المهم يصل اليها. يعني هو هنا كل ده قريب، طب لو راح من بعيد قوي ورمى بره حدود الرمي ووصل خلاص لا اشكال. لا ده هو يقصد هنا حتى لو وقف في طرفها ورمى الى الطرف الاخر جاز. طيب ما هو لا يشترط لا داخل ولا خارج، يعني لا يشترط ولا لازم اكون انا داخل، يعني عايز يقول لك هو هنا جابها بالاقرب، يعني لا يشترط ان انا اكون داخل الجمره. هو لا يشترط كون الرامي خارجا عن الجمره عشان طيب ما هو عايز يقول لك لو كان مقترب ورمى يجوز، لو كان مقترب ورمى يجوز. طب وانا بقول لك ولو كان في خارج الرمله لا يشترط ان هو يجوز ايضا من باب اولى. يعني هم هنا بيتكلموا عن ايش؟ ان هو لو كان قريب ورمى فان بعضهم يظن ان لا يصح. لو كان قريب طيب، لكن هم ما انا خلاص قلت ولو كان بعيد خلاص كمان، يعني لو كان حتى بعيد من اي مكان بعيد والمهم ان تصل يصح، زي المهم انه يرمي، المهم انه يرمي. طيب ومن عجز عن الرمي، عجز عن رمي لمرض، هب انه جه في يوم الرمي ومرض، كان مريض حصل له شيء، استناب لانه احد وكله بالرمي عنه، لكن طبعا لابد يكون في سبب شرعي، هو فعلا ما استطاع لمرض او لعجز او لخوف هلاك او شيء، او المراه تخشى على نفسها او غير ذلك، لكن يكون سببا حقيقه. ان للاسف اللي بيحدث لان كل واحده بتوكل زوجها ولا اخوها ولا اي حد ويرمي عنها وانتهى الامر، هذا غير صحيح. لابد يكون في سبب شرعي، عجز، مرض شديد في ذلك لا يستطيع، لكن الحق ان الامر موضوع يسير، كان الامر موضوع يسير، استناب. طيب واستناب ليش؟ لانه لو شعر بانه لن يستطيع ان يطيب او يكون صحيحا ان يرمي قبل انتهاء الرمي يستنيب، يعني يجعل هناك يوكل احد غيره في ذلك. والا لو كان يستطيع ان يؤخر حتى يطيب ويرمي لابد ان يفعل ذلك. لذلك قالوا إذا استناب ثم صح قبل انقضاء الوقت يرجع ويرمي، ودي فيها خلاف، لكن بعضهم قال ذلك. هذا تقدير لو كان الأمر شديد حقا، لكن نود الكلام السماع ده ما يصح، لأنه أصبح الآن الموضوع يسير جدا، أدوار وأوقات. أنا أعلم تقصده زمان، لو كان هناك زمان التدافع اللي كان يعني حدث في الوقت للمرأة والتدافع ممكن يكون وقتها. وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام في الأزهر. طب هذه المسألة هو ذكر هيئة الرمي هنا بعد ذلك رمي الثانية والثالثة. طب ننتهي من جور. طيب ماشي. طب إذا ترك رمي يوم سواء نسي رمي يوم أو تركه عمدا ما ذهب عمدا قال تداركه في باقي الأيام في الأزهر. المسألة دي لها أصل عندنا إن الرعاة وأهل السقاية. السقاية العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في عدم جواز المبيت في منى وما تكلم عن وجوب المبيت في منى هنا إلى الآن يبدو. خلينا نمشي كما قال. فهنا إيش فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعباس في السقاية إنه كان أهل السقاية إنه يظل بمكة ليسقي الحجيج. وأذن له في عدم المبيت في منى. وجاءوا أهل الرعاة رعاة الإبل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا لا يبيت. فأذن لهم لكنهم كانوا يأتوا يرمون اليومين في يوم. وده اللي خدوا البعض قياسا في مسألة الرمي قبل 12 وبعد 12 إن كان ليست صحيح القياس. يعني إيش الرعاة هنا الإبل كانوا بيطلعوا يرعوا الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يظلوا في رعيهم ثم ينزلوا فيرموا اليوم الأول والثاني. ينزلوا في الثاني يرموا عن الأول والثاني. فأصبح عندنا رخصة لأصحاب الأعذار سواء رعاة الإبل دي ممكن يقاس عليها إن هم أصحاب بقى المندوبين والمشرفين في بعض الحملات والشركات والسقاية أيضا اللي هم بيقوموا بحماية بخدمة الناس في فرق من المبيت والرمي. هؤلاء أذن لهم في جمع الرميتين يومين في يوم. ولذلك هنا قالوا إذا ترك رمي يوم تداركوا في باقي الأيام في الأزهر قياسا على الرعاة وأهل السقاية. والبعض التوجه الثاني لا يتدركوا ان هي عباده بوقت فات وقتها بغير عذر. لكن الحق ان هو انه يتدركوا ياتي به ما دام في ايام التشريق يرمي اليوم ثم يرجع ويرمي اليوم الثاني اللي كان فاته يوم. وسنبين كان عليه بقى محظور كفارات سياتي. نعم نعم لابد ذلك. نعم يرمي اليومين باقي الايام يعني هو عشان لان احنا بنتكلم في التعجيل. لو قلنا في التاخير خلاص ما هو التعجيل هم يومين اول وثاني التاخير ثلاثه. هو يقصد باقي الايام يعني ان كان سيؤخر فيرمي باقي هيرمي لكن هو اهل الرعاه والسقايه رخص لهم انه ما تركوش واحد بالاثنين يعني جاء في اليوم الثاني فرموا عن الاول والثاني لان هو الاقل الاول والثاني ده المقصود. هذا يعني ممكن يرمي الاول وحدث ان الثاني ما رماش وعد واخر هيرمي الثالث عن الثاني والثالث ما هو لو ما رماش هيرمي خلاص. احنا قلنا ان المذهب يرى بان من ترك الرمي لابد يستدركه كانه ما صلاش الصلاه وسهوا او عمدا عندنا لابد ياتي بها. فقالوا في ايام التشريق ياتي بالرمي يتدارك في باقي الايام. طيب ايش ولا دم ولا دم هم قالوا هنا قالوا ولا دم الا ما يتدارك فعليه دم لانه يكون ترك النسك يعني اذا لم يرمي انتهت. بعض الناس بيروحوا ما رماش او وكل خطا او شيء. طبعا سيبك من الفتاوى الان في المساله عشان ما نتفرعش لكن المهم انه لم يرمي ولم يتدارك بعد الوقت انتهى فيكون عليه دم وترك النسك. لكن لو أتى به قضاء هنا ليس عليه دم عندنا. وطبعا في حاجات في الفتاوى تختلف لكن أنا نسير الآن على المذهب عشان نضبط. والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات يعني يقصد إيش إمام إذا ترك الثلاث حصيات فيها دم ده الراجح كده عشان فيها قوة. إذا ترك الثلاثة يعني إيش تكميل الدم في ثلاث حصيات إذا ترك ثلاث حصيات نعم. وقال هنا ايش سنهات ما هما ثلاث جمرات يعني يقصد ثلاث جمرات انه لو ترك الثلاثه فيها دم جمرات مش حق ثلاث جمرات فيها دم. انت عندك رمي النحر وثلاثه ايام التشريق ماشي عندنا الصحيح لو ترك النحر وتم دم التشريق على الأصح عندنا دم واحد في الأقوال، لأن الجنس واحد فجعلوا له دم، وإلا في دم عن رمية العقبة لوحديها والدم عن الثلاثة. لذلك لو ترك يوم واحد دم التشريق ليس عليه دم عندنا، سيكون عليه بعد ذلك كفارة إطعام. لكن هتأتي بس خلينا بس هنا إيش قال والمذهب تكميل الدم بثلاث حصيات، يعني يقصد إن إن لم يرمي الثلاثة فيها دم عندنا، لم يرمي الثلاثة جمرات الجمرات. لا وهنا ال ما أنا قلت لكم خلاص ما عارف لا هو يقصد الجمرات ثلاث جمرات، لأنه الثلاث جمرات على الـ على الـ على الـ على الصحيح. جمرة الرمي الأول ورمي الثاني ورمي الثالث، ودوا بس كما نقول لكم الآن التكميل الدم في ثلاثة هذه الجمرات، يعني الجمرات الثلاثة إن لم يرميه ما يكون عليه دم، أما في يوم ما لم يرمي فيه لن يكون دم، يكون كفارة إطعام على الصحيح اللي موجود عندنا. طيب هذا على الصحيح لأنه فيها أوجه كثيرة ولن ندخل في المسألة هذه. إيش بعد كده قال؟ طيب بس اقراها بتفصيل بعد كده وبتجيبوني عليها المره القادمه. انا يعني انا فاهم انت اصل كلام كتير مكتوب فيها اكتر من طرق واشياء. قالوا اذا اراد الخروج من مكه وهذا بعد القضاء النسك طاف الوداع، وهذا وانا طبعا لما تتكلم عن مبيت المنى لعله سيترك وتتكلم يعني بعدين لاحقا حتى ما نزيد حكم المبيت في ترك المبيت في منى وما تكلم عنه هنا. قال واذا اراد الخروج من مكه طاف للوداع، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، فدل ذلك على ان طواف الوداع واجب ويسقط فقط على الحائض والنفساء واصحاب الاعذار. الحديث صفية لما قالوا الناس قد حاضت صفية قال حبستنا هي قال قد أفاضت رسول الله قال إذن فلتنفر، فأسقط من عليها طواف الوداع لأن هي قد حاضت. لكن الصحيح أن طواف الوداع واجب عندنا في المذهب، ولا بد أن يكون آخر عهده بالبيت. لذلك إذا أراد الحج الانصراف من مكة والخروج لابد أن يطوف طواف الوداع، وطواف الوداع عندنا مقصود لذاته. وإيش معنى مقصود لذاته؟ مش زي طواف اللي هو التحية، مش زي طواف لما جاء حياة بيت الطواف. الطواف ده مش مقصود لذاته، أنا لو هطوف للعمرة أو هطوف لشيء فده هيكفي عنه اللي هو التحية، لكن ده لذاته اللي هو لازم هو نفسه اللي يطوف الوداع يعني. أيوة إيش الثمرة؟ مع معنى أنه قال قلت لك طواف الوداع عندنا مقصود في لذاته في نفسه. هو أنا عارف بس يعني هو لو هيعمل عمرة أو هيعمل حاجة وصلنا من من العمرة في الوداع يا في الحج؟ عند كان في الحج ما معنى أن يكونوا أنا قلتها على فكرة في سياق الشرح سياق الشرح من قبل مش النهاردة. أنا عارف أنها تأتي هنا. طب ادينا مثال يا استاذ. كويس كلامك ممتاز ده، بس عايزين مثال عشان تبين لنا ان انت يعني هتحكي بالمثال صحيحا. قلت لا يدخل تحت اي طواف لابد ان يؤتى به، يعني ايش طيب هذا الكلام؟ وصحيح يبقى هنا يبقى كان المذهب عندنا يرى بعدم جواز الجمع بين طواف الافاضه وطواف الوداع لمن اخر الطواف الإفاضة والسعي إلى أن يأتي به عند الوداع. المذهب لا يرى ذلك يرى بأن طواف الوداع مقصود لذاته لأنه واجب وإنه إيش، فلابد أن يؤتى به. إذن لو أراد أن يطوف، وكمان قال لأن ليس أنه بعده سعي، وهذا ليس آخر عهده بالبيت، بعد ركن والسعي ركن، وقالوا بأن طواف الوداع لابد أن يكون بعد الانتهاء من المناسك. وفيها نظر طبعا هذه المسألة على أنهم قالوا ذلك، والبعض قال لا، المقصود في آخر عهده بالبيت طواف، لأن المهم يكون آخر شيء طواف، والله عز وجل قد سمى السعي طواف، فأصبح السعي في حكم الطواف. فلو طاف وسعى للإفاضة ومقصود أن هذا آخر عهد بالبيت، يسقط من عين طواف الوداع، ده رد على المذهب. لكن المذهب يرى مقصود في نفسه فلا يدخل تحت طواف آخر. يعني إيش؟ حتى أنه قال الرفيع قال لو أخر طواف الإفاضة فعله بعد أيام منها وأراد السفر عقبه لم يكفيه، لم يكفيه ذلك. وهذه قد تأتي إن شاء الله تاني، لأن لها كلام آخر لكن نبينه. ولا يمكس بعده، يعني بعد أن يصلي بعد أن يطوف. بعض الناس بتروح عندها طيارتها الساعة 4 العصر، يروح يطوف على الفجر الساعة 4 أو 5 ويفضل قاعد وينام ويأكل وينزل يشتغل، هذا ما يصح، يكون آخر عهد يؤخر الطواف لغاية الظهر أو لغاية قبل السفر ويطوف طواف الوداع. وإذا طاف طواف الوداع ليس له غير أنه هو يعني يشتري بعض الأغراض، الأكل والشرب اللي يحتاجها في سفره فقط، مش ينزل يتبضع يتسوق، يحتاج أنه يعيده، أو يزور مريض يحتاج أنه يعيده، يفعل شيء يحتاج أنه سيعيده، بد يكون آخر عهده أنه يطوف ثم يأخذ حقائبه وأشياء وينصرف. يعني حتى النوم بعده فيه إشكال، ممكن تجعله يعيد الطواف مرة أخرى. قال وهو واجب. ليش؟ حديث ابن عباس لا ينفرن أحدكم أو أحد، قال نهي يدل على وجوب الإتيان بطواف الوداع. يجبر تركه بدم. ليش؟ وقلنا على قاعدة حديث ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما، فقلنا أن هذا واجب فلابد من دم لمن ينضغط في طواف الوداع. وفي قول سنة لا يجبر، في قول سنة لا يجبر، لكنه ليس الراجح في ذلك. فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم. يعني لو خرج من مكة راح كده لبرة مكة ورجع اتكر أنه ما طافش الوداع، حد ذكره وقال له ده واجب مش سنة، ارجع، رجع قبل مسافة القصر اللي هي مسافة 80 كيلو عندنا مثلا لقصر الصلاة وطاف، ليس عليه شيء. أو بعدها فلا على الصحيح، يعني لو خرج وأصبح مسافرا ورجع هيكون عليه دم بعد ذلك. طيب، لكن بعضهم قال علينا قولين أيضا، عليه دم، وقول ثاني أنه لو عاد قبل الانتهاء يعني إلى سفره حتى لو بعد بعد مسافة السفر ليس عليه شيء. والصحيح هو عندنا انه لو خرج وقد سافر سفرا طويلا فعليه دم بعد ذلك، من ده المعتمد ايضا، او بعدها فلا على الصحيح. عليه دم، من لم يسقط، لا يعني لا يسقط الدم على الصحيح. وللحائض النفل بلا وداع لحديث ابن عباس، قلنا حديث صفية صحيح أن أمرها أن تنفر بلا وداع، حديث متفق عليه من حديث عائشة لما حاضت قال حبستنا هي، قال فتنفر. وقلنا الواجب يسقط بالعجز أصالة أيضا. خلاص ويسن في الليل ويسن شرب ماء زمزم. طبعا هذا حديث سهل، ماء زمزم المشهور بلا، وهذه بالنية، كل من شرب زمزم بنية سأل الله أن يجيب له هذه النية. قال طعام وطعم سقاه سقه، وماء زمزم لما شرب له. فالمرء يكسر من شرب زمزم في أي وقت طبعا استطاع ذلك، ويعدد النوايا فيه، يسأل الله عز وجل فيها سواء أمور الدنيا والآخرة. وطبعا زمزم فيه ما فيه من البركة حقيقة، يكفينا بعض الصحابة كان يعني عاش عليه أياما كذو غير أبن لما قال أبو ذر أيضا نعم. وأيضا حقيقة يعني هو سنة ومجرد، يعني طبعا السنة قدمناها للنبي قال لما شرب له، هذه السنة وواقع كمان، يعني رؤية ذلك، لأن كثير من يعني شرب زمزم وانتوى نوايا معينة كان له، يعني من جربه للشفاء يستشفى، من العلم يطلب، للطاعة للقبول، إلى للماء للرزق لأمور الآخرة، وهذه يعني من أعظم البركات في هذه الرحلات في الحج والعمرة زمزم التي يعني أكرمنا الله عز وجل ومن علينا بها. حديث جابر أيضا من طاف خلف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر الله له ذنوبه وكلها بالغة ما بلغت، يعني نتسامح فيه والحديث فيه كلام لكنه مستأنس فيه. قال وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج، وهذه ألحقوها بعد الانتهاء، كأنه يقصد الذهاب إلى المدينة وزيارة المسجد وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بأحاديث فيها نظر كلها، يعني لم يتثبت من زار قبري وجبت له شفاعتي، من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلى زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. حقيقة كل هذه الأسانيد لم تثبت، لكن لا شك شد الرحال للمساجد الثلاثة والمسجد النبوي من السنن، وأنه شد الرحال إلى المدينة وأن يصلي، لكن طبعا البعض يتعلق من حج أو اعتمر ولم يظن فقد جفاني، وهذا شفاني وهذا لا أصل له، ليس بصحيح. يعني ليس من واجبات الحج ولا أركانه ولا شيء أنه يبد أن يزور المدينة ولا يعني أن يزور المسجد، لكن استحب أن يعني ذهب لهذه الأماكن أنه يشد الرحال أيضا للمدينة إن استطاع، فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يزور قبره ويسلم عليه زيارة القبر، لكن يشد الرحال يكون للمسجد وليس حتى للقبر. هذا صحيح يعني وصلاة في مسجد قال النبي صلى في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة، ليبين ولا تشد رحال المساجد الثلاث، مسجد النبوي ومسجد الأقصى ومسجد الحرام. وهذه كان آخر الكلام، نقف عند أركان الحج ويبين بقى أركان الحج وأنواعه، و سيأتي يمكن في باب وجوب الدم بعض الأحكام التي تركها، كمثلا مبيت وجوب المبيت في منى. والصحيح أننا قلنا سريعا أن الوجوب في منى على راجح عندنا أنه أيضا يعني واجب على أغلب الليل، يعني يبيت في منى أغلب الليل ما بين التشريق، وأغلب الليل تحسب منى من الفجر من المغرب إلى الفجر هذه الليل، ثم يقسم على اثنين مش الساعة 12 يقسم، فيكون عندك نصف الليل، لابد أن يصيب جزء من نصف الليل الثاني أيضا، فلو أخذ جزء من نصف الليل الثاني مع الأول غالب الليل قد تم له المبيت، وممكن يدفع بعد ذلك. والأولى طبعا أن يبيت الليل كله، لكن نقول إن لم يبت ثلاثة أيام في منى ده عليه دم، لكن إن لم يبت يوما سيأتي كما في الرمي أيضا ليس عليه دم، ممكن يكون عليه إطعام فقط كفارة إطعام لو ترك المبيت ليلة واحدة، هذا صحيح عندنا، كما لو ترك رمية واحدة أيضا. لكن هذه المسألة وجوب المبيت لا هي مش المزدلفة، هو كلها كان إن هم أخذوا بعض الخيام بعد حدود منها زادت، يعني وفي فتوى كانت الشيخ ابن باز رحمه الله عليه واللجنة قديما ان الامتداد ياخذ حكمه، لكن هو حق ان تجد ان في اماكن كتير فاضيه في الداخل، وهذه اشكال. وانا دايما انصح اقول ادخل اجلس في منى، لما يجي وقت النوم تبقى نام في الخيمه لو كانت بعد منى، لكن هي لا في حكم هذه ممكن ينصح على الحكم لو قلنا هو الحكم صحيح، لكن على التطبيق بنجد ان في اماكن كثيره فارغه في الاماكن. فهو انا انصح بصراحه ايا كان، بس هو بيتكلم عن امتداد الخيام، نوع الخيام مش مهم عندنا، انا عارف ان كانت الخيام بشكل معين وغيرت، لكن امتداد هي مساله رجع لامتداد الخيام، وهو الكلام الفتوى لا اشكال فيها، لان لو امتلأ المكان ياخذ حكمه، لكن هي نقطة أنك بتجد فوارغ، وبالتالي إن استطعت تدخل تجلس إن استطعت، يعني يقول لك لا ما يمنعونا وكذا، أنا بصراحة احتاط في هذه المسألة إنه يجلس بقدر ما استطيع منها ثم يرجع يبيت، وبعد ذلك إن أراد ذلك. لو أراد أن يطوف الإفاضة ليس له أن يجمع منها وفقه، يجوز النساء زيارة قبر رسول الله أيضا أنه منع يجوز، لا يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أو للرجال. القول الراجح يعني نعم. لا آسف للنساء. النساء دخلوا مثلا. في أسئلة أخرى؟ موجودة، أنا ما أجبت عليها أرجعوها بارك الله فيك. نقف عند فصل أركان الحج. في وقت يصل إلى مزدلفة يجمع ويقصر حتى لو كان وما ذكر هذه، لا وذكرها انتصر. وفي جزء في المتن، احنا مش في المتن، كان في جزء انه قال لو وصل، احنا كانت الدرس الماضي احنا قلناها انه يصلي العشاء والمغرب في وقت الاختيار مش الضروره. لا دي في المتن، احنا زي ما قراناهاش في الصلاه في المزدلفه صلاه العشاء. المذهب عندنا هات قبل اليوم، طيب حتى قبل هي في المتن موجوده عندنا. المذهب اننا اذا يرى بان يصلي المغرب والعشاء في وقت الاختيار ما يؤخر الى بعد وقت الاختيار في المزدلف، ما ادري بس هي موجوده. الشمس قصد المزدلف واخر المغرب والعشاء يصلوها، اخر المغرب يصلوها مع العشاء لمزدلفة جمعة. الدرس اللي هو مزدلف في المتن قال ايش فيه هو في المتن، لان المتن عندنا في الاختيار من اول الظهر ايه والمغرب والعشاء ايه. لا هو ما قلنا المذهب عندنا يرى بوجوب او مش وجوب ان يصلي المغرب والعشاء في وقت الاختيار ما يأخر الوقت الضروره. ذلك قالوا ان غلب على ظنه انه سيصل المزدلفه بعد وقت الاختيار يصلي في الطريق، هذا المذهب. مع ان المذهب يرى عندنا بان وقت العشاء ممتد الى الفجر، لكن قالوا في المزدلفه قالوا انه غلبوا الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فقالوا اذا خشي خروج وقت الاختيار لو اللي هو او النصف كمان، النصف ممكن تقول من الثلث للنصف كلام ما عندناش مشكله فيه، لوقت الافضليه الثلث وقت الاختيار لغايه النصف الليل، وقت النصف بعد كده وقت الاعذار والضروره. فقالوا هنا اذا المذهب يرى ان لو غلب على ظنه ان يتاخر ان يصلي في وقت الاختيار. طيب يعني الحق ان هذا المذهب نصف الليل، نعم لكن لو اردت يعني هو ده قول المذهب، هو طبعا احوط بس ساعتها سيصلي في الطريق، لكن نقول ان اخر وصلى حتى بعد الاختيار لا حرج عليه. يعني ان اخر وصلى المهم ادرك قبل الفجر لا حرج عليه. طبعا في بعض العلماء كان حنابله، ويمكن في كلام الشيخ ابن عثيمين يرى انك تنزل او تصلي قبل وقت قبل نصف الليل حتى لا تكون قضاء. طيب هو المذهب يرى بالاختيار للفعل، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس تكون يرى ذلك. يعني وطبعا ان امكن ذلك يكون افضل، لكن انا لو ركب مش هيستطيع ينزل يصلي. ولو ركب حقيقه الواقع بيقول اذا ركب الباص لن يصل، ماشي هو اللي ممكن، والماشي سيصل، اللي يكون ماشيا سيصل اصلا، سيصل ويصلي قبل الوقت وينام وما كل شيء تمام معه. الاشكال في الراكب، الراكب لن يستطيع ان يقف ينزل يصلي، ممكن يضيع منه الامر. لكن لو قلنا طب هو ينزل يصلي خشيه خروج هذا الوقت، ولا الوقت ما خرج، لكن هذا لا شك ان نقول هذا خروج من الخلاف، ان استطاع طبعا يقف ويصلي يقف ويصلي، ان ما استطاع فيصلي عند الوصول. لا ما تصلي في الباص، تصلي في الباص كيف؟ هتصلي قاعده ما يجوز، واين استقبال القبله؟ ممكن لو الباص واقف بقى، انا صليت في الباص واقف في فجر من الفجر، اضطريت اصلي كان الباص واقف وجبنا استقبال القبله وصليت قائما واستقبال قبله، لو واقف تصلي بالباص لا حرج، كل واحده تصلي منفرده تقف وتصلي. احسن الله عليك. طواف الوداع لو حركة اللي بيكون طواف الإفاضة ما هو كده بآخر أحد سعي مش هو بيسعى بين الصلاة بيسعى البيت صلى الله عليه وسلم آخر يكون عهدك بالبيت طواف هو هنا بيسعى بين الصفة والمروة هو أكيد السعي بين الصفة والمروة حبيبي أيوه هو في سعي في البيت أيوه عايز أقول إن هو كده مش بالبيت كده في الصفة والمروة كان عهد الصفة والمروة فيقصد البيت الحرام يعني مش البيت نفسه يعني ما نعم لكن هي المذهب له قوه في مساله انه مقصود لذاته فلا يجمع وان ده ما يكونش اخر عهد، لكن هي مش المساله يعني يقصد بالبيت انه يؤدي النسك يعني موضوع مين هذا تقف بالباص للصلاه مع سجود وركوع كامل. نعم استطاعت تفعل ذلك لابد تقف تصلي قائمه تنزل الركوع، الركوع سهل، السجود بقى تحاول تنزل نفسها بقدر ما تستطيع، صلي قائم، ممكن في الخلف تستطيع أن تفعل ذلك، ممكن يعني خلف الباص. الوجوب قال المقصود وجوبا ان نفسنا قال لا يعني لا لا تترك مكة الا بطواف. ما هو هو عايز يقول لك ان الطواف الوفاضة ده ركن ورا سعي كمان، فهو يقصد ان طواف الوداع لا يكون الا بعد انتهاء المناسك. لذلك احنا عندنا مشكلة اللي بيتخلف عن جزء من الواجبات اللي هما بيمشوا بسرعة، يعني ما باتش في المنى وما رماش وراح طاف وداعه وبيشي وروح، قلنا طواف الوداع بتاعك ده غير مجزي، اصبح عليك دم على مثلا عدم المبيت، ودم على عدم الرمي، ودم على طواف الوداع، لان طواف الوداع اللي طفته لان يكون اخر عهدك بالمناسك وانتهيتش بالمناسك، وبالتالي لم لا يجزئك، وهو واجب يبقى عليك دم كمان عليه. وهم بيقولوش ان هو ان طواف الوداع ده يكون بعد انتهاء المناسك، فانت لم تطوف وتسعى للإفاضة، لسه المناسك ما انتهتش، فكيف تطوف؟ هو المسألة هتقيسه على ركعتي دخول المسجد فتقول انها تسقط بأي صلاة، فيكون الطواف ايضا بأي طواف، وان المقصود ان يكون اخر عهدك طوافا وليس المقصود الطواف لذاته، وليش حصلها من رفيع الصلاة ولا قالوا مقصود لذاته عشان يبين لك ان احنا المقصود بذاته يبقى لن يجمع. لو انت قلت لا هو مش مقصود بذاته والمهم ان يكون اخر عهدك طواف، يبقى هتقول بطواف السعي والافاضه والسعي، هيقول لك طب ما هو اخره سعي مش اخر، كل ما هو السعي يصوم من طواف يعني يلحق فيه ولا جناح ان الصفا والمروه مش عارف لا فلا جناح عليه ولا جناح فلا جناح عليكم اي طوف فهمه فسمى طواف، وهو حتى الحديث فقالوا انه هذا يدخل في الطواف يعني هل يجوز رجل يحلق لنفسه ليتحلل من إحرامه؟ يجوز يحلق لنفسه ليتحلل من إحرامه، والمرأة تحلق، لما المرأة ممكن تجيب لنفسها أيضا وتقص، يجوز، ليس هناك ما يمنع ذلك أصالة. المرأة أسهل صحيح، هو إيش؟ نزل ثلاث شعرات فقط. هتقول من فعل التقصير اصلا انك انت كيف تسمى فعل، لو قلنا مثلا حلق، لكن التقصير طب فين الاصل على ان التقصير ده شعرات؟ التقصير المقصود زي الحلق، والحلق كل الراس ام لا؟ والتقصير كذلك يكون من كل الراس، هو ده الاصل. لكن هم طبعا تكلموا عن ان هو ازاله الشعر، فقال الشعر الجمع ثلاثه هذول بسرعه حقيقه فيها، فين الدليل عليها يعني نصا؟ فين الدليل؟ ممكن شيخ انا يعني توقع عليه صم التقصير. ايوه ما هم قالوا انه اي شيء خدته يبقى انت قصرت، ما زي ما قالوا اقل المسح بذلك يعني. نعم لكن طيب كاميرات يجب ان يقف الشاهد يعني الموجود ولا لا؟ مش لازم ينشر على الشاهد، المهم يقع في بالعكس، لو جه في الشاهد ورد مشكله، لو جه في الشاهد ورد مش هيحصل، لكن هم قالوا لو نزل في الحوض وطلع عندنا يحصل خلاص. فهو صحيح انك انت تنزله في الحوض، مش المهم تضرب الشاهد بشيء نشنش يعني. لفظه الخزف هي خزف تطلق على نوع الحجر نفسه ولا على حجم الحجر؟ هو الظاهر ان الخزف حجم وتدبيق، وفيه كمان نوع من انه مدبق تقريبا يعور او حاجه زي لا مش قصه كده، انه مدبق بيفقع وكمان لصغره يبدو ذلك حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله غدا الله اعلم صلاة تسهيل درس بلوغ المرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.